بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند النص رقم 15 وشرحنا 16، كان في شرحنا كلمة لوحيد اللي هي مونوجينيس، وقلنا ان ترجمتها الاصح فريد اللي هو بالانجليزي يونيك، يعني مميز ما فيش زيه يعني، وغالبا المقصود ان هو الوحيد من ابناء الله اللي هو مجازا الانبياء او الناس الابرار المقربين الى الله عز وجل. ما فيش غير المسيح عليه السلام هو الذي جاء بغير اب بحسب معتقد المسيحيين. كنت سألت قبل كده مشايخ على مسألة معينة بخصوص الكلام في المهد، لكن ما سألتش بخصوص الولادة من غير أب. كنت بسأله هل في معتقد المسلمين المسيح عليه السلام هو الوحيد اللي تكلم في المهد، يعني ما ينفعش نؤمن ان في حد تاني يتكلم في المهد؟ فقال لي لا، في حديث واضح وصريح ان في ثلاثة بس، والاسلوب حصر يعني على ان ما فيش حد يتكلم في المهد الا الثلاثة دول، المسيح والطفل ده اللي كان ايام الاخدود و ايه؟ لا، ايوه ابن مشط فرعون والطفل اللي كان موجود ايام اصحاب الاخدود والمسيح عليه السلام. يا حبيبي بس يا حبيبي ما تعملش دوشة، دول التلاتة دول بس. فده الشيخ قال لي ده اسلوب حصري، هم دول التلاتة بس اللي احنا بنؤمن ان هم اتكلموا في المهد. طيب بخصوص الولادة من غير اب، ما فيش عندنا خبر بيجزم ان المسيح عليه السلام هو الوحيد اللي اتولد من غير اب. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان خاطر في اسفار يهودية اسمها اسفار ما بين العهدين، كتابات ما بين العهدين، من ضمن الكتابات بتاعت وادي قمران البحر الميت، من اقدم المخطوطات للكتاب المقدس على وجه الاطلاق، بترجع لسنة 200 قبل الميلاد. في منها سفر بيتكلم عن نوح عليه السلام، وبيتكلم عن الناس اللي كانوا عايشين ايام نوح عليه السلام، فمن ضمنهم قصة الشخصية اللي اسمها ملكي صادق. فبيحكي ان ملكي صادق اتولد من غير اب، وانه اتكلم في المهد وبرأ امه من الزنا، كأنها قصة المسيح عليه السلام. وانا استغربت لان مكتوب في سفر العبرانيين انه بيشبه المسيح بملكي صادق، اللي هو النصوص اللي بتقول بلا اب بلا ام بلا نسب لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، يعني ملكي صادق شبه من الله اللي هو المسيح. ومعظم المفسرين فسروا بلا اب بلا ام بلا نسب بمعنى ان احنا ما نعرفلوش مين ابوه، ما نعرفلوش مين امه، وما نعرفلوش نسب، لان هو طبعا مولود من غير اب اصلا، وبعدين هو اتولد ايام نوح عليه السلام بحسب الكتابات ما بين العهدين، بعد كده وقت الطوفان رفع الى السماء ونزل مرة اخرى وقت ابراهيم عليه السلام، لذلك هو له ذكر في سفر التكوين انه قابل ابراهيم عليه السلام، وابراهيم عليه السلام كان بيدفع له العشور. فالقصة غريبة يعني، هل نقبل هذه القصة؟ طبعا بحسب بقى الحديث احنا ما نقدرش نقبل ان هو تكلم في المهد. طيب هو اصلا تكلم في المهد علشان خاطر يبرأ امه، علشان هو اتولد من غير اب، فهل نقدر نقبل كمان انه مولود بغير اب ولا لا؟ المهم ان المسيحيين بشكل عام بيرفضوا اسفار ما بين العهدين دي، لان هي اصلا مش لاسفار مقدسة بالنسبة لهم، دي اسفار تانية زيادة من ضمن كتب اليهود، يعني في كتب كتير لليهود هم مش ضمن الكتاب المقدس، واليهود اصلا بيرفضوها مش بيقبلوها ككتب مقدسة، ولا النصارى بيقبلوها يعني، فكتب كده لليهود وخلاص. فاذا كان معنى لوحيد من الاب مونوجينيس معناها فريد ما فيش زيه، فهو بحسب اسفار ما بين العهدين دي، ما بين العهدين يعني الفترة بتاعت العهد القديم، وبعدين في الفترة بتاعت العهد الجديد، في فترة في النص ما بين ملاخي وما بين المسيح. دي فترة هم بيعتقدوا يعني ما فيهاش كتب عن انبياء، لا ظهرت بقى في مجموعة مخطوطات البحر الميت دي اسفار لناس اتكتبت في الفترة دي ما بين ملاخي وما بين المسيح، فسموها اسفار ما بين العهدين. بحسب اللي موجود في اسفار ما بين العهدين دي، يبقى المسيح مش هو الوحيد من الناحية دي انه مولود من غير اب، ده بيتقال ان ملك صادق كمان مولود من غير اب. اتفضل. هل في الفترة دي كان بني إسرائيل على الأرض فحسب، ولا في دول تانية ورسل إليهم أنبياء تانيين؟ لا هو معروف طبعا حتى بالنسبة للمسلمين ان في انبياء من خارج بني اسرائيل، زي صالح عليه السلام، وزي هود عليه السلام، وزي ايوب عليه السلام، واسماعيل عليه السلام، انبياء كتير. حتى في الكتاب المقدس عندهم ايوب معروف ان هو مش من بني اسرائيل، وعندهم ناس تانيين مش فاكر اساميهم. فلا النبوة ما كانتش محصورة، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما من أمة إلا خلا فيها نذير. فمش بس الرسالة كانت خاصة لبني إسرائيل هم بس اللي كانوا بيقولهم الأنبياء، لكن هم طبعا كانوا مصطفين من الله عز وجل، وكانوا مخصصين بأنبياء كتير، والعلماء قالوا إن هم احتاجوا الأنبياء كتير علشان بلاياهم كانت كتير وكانوا بينحرفوا كتير. لكن الشعوب اللي كانت بيأتيها نبي مرة واحدة ويلتزموا على نهجه وما ينحرفوش، فما كانوش بيحتاجوا نبي تاني يعني. ده الأصل. لكن بني إسرائيل مش لوحديهم، هم اللي جم فيهم أنبياء يعني. ما بين العهدين ده لا كان في طبعا أمم كتير، ده موضوع اللي على الأرض دي ممكن نقول دي كانت وقت نوح عليه السلام فقط يعني، لما وقت الطوفان، ويعني في بعض العلماء على خلاف هل الطوفان ده غرق الأرض كلها ولا كانت المدينة دي بتاعت نوح عليه السلام، الله أعلم، ما اجتهدتش أوي في الموضوع ده. لكن الكتاب المقدس بيعطي لك معنى ان كل اللي على الارض هلك، وما فضلش غير اللي على سفينة نوح، ومعظم المؤرخين بيذهبوا لهذا. وبعد كده بقى ابناء نوح عليه السلام هم انتشروا في الارض، وحتى يومنا الحالي يعني معروف اجناس الناس على اساس اسماء اولاد نوح عليه السلام. هي دي الفترة الوحيدة يمكن في تاريخ البشرية من أول آدم يعني لغاية نوح ومن بعد نوح، هي كانت مجموعة كده مصطفاة من الناس، والباقي إيه كان بيهلك الأقوام يعني. من ضمن تفسير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن الأقوام السابقين لما كانوا بيعصوا أنبيائهم وما بيؤمنوش بيهم وبيكفروا، الله عز وجل بيهلكهم وبيشيلهم من على وجه الأرض خالص، ما بيبقاش غير القوم المؤمنين. لكن لما جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السنة دي ما بقتش بتحصل، إن بقى حج عليهم ورحمة بيهم، ان حتى لو كفروا بي الله عز وجل مش هيشيلهم من على وجه الارض بحاجة زي اللي حصلت في قوم صالح او قوم هود او قوم لوط او غيرهم يعني. هنا بيقول ومن ملئه نحن جميعا اخذنا، يعني من اللي جه بيه المسيح عليه السلام اخذنا منه، يعني نعمة فوق نعمة. وقلنا نعمة فوق نعمة دي زي ممتلئة نعمة برضو، تحس ان هو كان مصدر لنوع من انواع العطاء والبركة والخير والكلام ده كله. 17 بيقول لان الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. وده تحس ان فيها نوع من انواع لمحة العقيدة البوليسية، يعني ان هو الموضوع مش قوي بالناموس، ده له علاقة بنعمة من الله عز وجل وهي أعطيت من قبل المسيح عليه السلام، لكن موسى أعطي الناموس يعني. في العدد رقم 18 بيقول الله لم يره أحد قط، الله ذات الإلهية تبارك وتعالى لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. النص ده المسيحيين بيفهموا منه موضوع الولادة من الاب، وموضوع ان هما اتنين مع بعض اب وابن، والابن ده في حضنه. وفي نصوص تانية من العهد القديم بتوضح موضوع ان اتقال على انبياء تانيين ان هما برضو كانوا في حضن الله، او بمعنى في كنف الله وفي رعاية من الله عز وجل، او في معية الله، حاجة زي كده يعني. ممكن ترجعوا للسلسلة بتاعت وتعرفون الحق للأخ محمود داود، هو شرح النص ده. لكن في بس في بعض الترجمات هنا بيقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب، في بعض الترجمات اعتقد الترجمة العربية المشتركة هي الوحيدة من الترجمات العربية بتقول بدل الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب بتقول الاله الوحيد الذي هو في حضن الاب. فادي الحياة بتقول ولكن الابن الوحيد، والفان دايك الابن الوحيد، العربية المشتركة بتقول الاله الاوحد الذي في حضن الاب هو اخبر عنه، واليسوعية برضو بتقول الابن الوحيد، واعتقد البوليسية برضو بتقول الابن الوحيد. ده الانجيل الشريف اللي هو ASB الارابيك شريف بايبل. وبعدين في بقى البوليسية، فين البوليسية؟ تحت خالص اهو، الاله الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب، ده جمع الاتنين مع بعض يعني. هو النص ده من اصعب المشاكل النصية اللي حصلت في العهد الجديد. في خلاف في النص اليوناني على كلمة يعني، لو فتحنا نص يوناني كده عادي اهو، دي سئون اوديس هيوراكي بوبوتي، ده اللي هو الله لم يره احد قط، وهنا ما لهوش اداة تعريف. مونوجينيس هيوس، مونوجينيس اللي هو اللي احنا شرحناه قبل كده، هو نزل مرة واحدة كده ليه. مونوجينيس هيوس يعني مونوجينيس ده شرحناه، الفريد الابن، هؤون استون كولبون، الكائن في الحضن بتاع الاب هو خبر، كينوس اكزيكساتو. كلمة هيوس دي هي عليها خلاف ما بين المخطوطات، في بعض المخطوطات بتقول هيوس، في بعض المخطوطات بتقول ثيوس. هي المفروض الهيوس دي لو اتكتبت في المخطوطة كاملة هتتكتب كده اهو، كلها كابيتال لترز، بس الكلمة دي بتختصر فبياخد اول حرف واخر حرف فتبقى كده اهو، وبعدين يقوم عامل عليه خط. كلمة ثيوس لو اتكتبت كاملة في المخطوطة هتتكتب بالشكل ده، بس هو برضو بيختصرها، بياخد اول حرف واخر حرف فتتكتب في المخطوطة كده هو. فالخلاف في المخطوطات على حرف واحد، هل ثيتا ولا حرف الأوبسون. المشكلة في النص ده ان كلمة ابن دي موجودة في اغلبية مخطوطات العهد الجديد، اغلبية مخطوطات العهد الجديد تمام، لكن كلمة ثيوس موجودة في أقدم مخطوطات العهد الجديد، في أقدم مخطوطات إنجيل يوحنا. المشكلة هما ليه أغلب الترجمات مش حاطة الإله، رغم إن يعني ظاهريا المفروض بتأيد العقيدة المسيحية وبتأله المسيح، بتقول عنه الإله صراحة. المشكلة في معنى كلمة مونوجينيس، إن كده النص اليوناني هيبقى يقول مونوجينيس ثيوس. هل يجوز ان انا اقول على اقنوم من الاقانيم ان هو مونوجينيس ثيوس، يعني الاله الفريد اللي ما فيش زيه؟ المفروض ان التلات اقانيم متساويين، ما فيش حد مميز عن التاني في الالوهية، وما فيش حد فريد عن التاني. فبالتالي المشكلة اللاهوتية هي ان قبليها كلمة مونوجينيس، ما ينفعش اقول مونوجينيس تيوس، لان انا كده كأني بقول ان في اكتر من اله، وده اله مميز وفريد عنهم، تمام؟ لكن لما اقول مونوجينيس هيوس ده معناه ان في اكتر من ابن، لكن ده ابن مميز عنهم وفريد عنهم، فهي ماشية مونوجينيس هيوس. في مشكلة تانية ان يوحنا متعود يقول مونوجينيس هيوس لكن عمره ما قال مونوجينيس تيوس. دي من ضمن مناقشات الادلة الداخلية، ان انا بحاول اشوف هل الشكل انهي شكل من دول اقرب لاسلوب المؤلف ولاهوت المؤلف، فبالتالي الاسلوب المختلف ده دخيل. فاحنا متعودين ان يوحنا بيقول مونوجينيس هيوس دايما، هنا المرة الوحيدة اللي قال فيها مونوجينيس تيوس. هو اللي بيدعم الشكل ده بتاع الاله الوحيد او الاله الاوحد او الاله الفريد انه موجود في اقدم مخطوطات انجيل يوحنا، بس المشكلة ان اقدم مخطوطات انجيل يوحنا كلها من منطقة جغرافية واحدة اللي هي بلدنا الحبيبة مصر، فالبردية 66، البردية 75، السينائية، الفاتيكانية، دول بيدعموا الاله الوحيد. بس المشكلة ان العلماء بيقولوا ايه؟ القراءة دي لو كانت اصلية كان المفروض نلاقيها في مخطوطات من بلاد تانية مش موجودة في مصر بس. وبعدين مصر اشتهر عنها ان هي كانت في صراع مع ناس تانيين بينكروا ألوهية المسيح، ففي دلوقتي احتمالية كبيرة جدا ان يكون المصريين ولاد الذين دول هم حرفوا النص ده مخصوص عشان يحلوا مشاكلهم اللاهوتية مع منكري ألوهية المسيح، لدرجة ان هم نيلوا الدنيا بالنسبة للتثليث. يعني هم حبوا يبرزوا ألوهية الابن لدرجة انه خلوا الابن فريد ومميز عن الاقنومين التانيين، فيبقى كده اصلا دمر عقيدة مساواة الأقانيم وموضوع التثليث. فدي مشكلة كبيرة جدا ما بين العلماء. هو الكلمة لو هتتكتب في المخطوطات هتتكتب كلها capital letters، تبقى مونو جنيس، اعتقد كده صح، مونو جنيس. فهي يا اما مونو جنيس هيوس يا اما مونو جنيس تيوس. فاحنا لو لا مش بيختصر، فدي دي النسخة اليونانية اللي هي الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن. لو فتحنا فيها يوحنا 1:18 النص اللي هم مختارينه، ادي لو نكبر الخط شوية رغم ان هو كده كبير يعني. طيب ادي سيئون اوديس هيوراكين بوبوتي، ده الله لم يرى احد قط. هنا حاطين يعني هم مختارين مونوجينيس ثيوس، هم مختارين الشكل ده وحاطينها في نسختهم. طيب كويس، بس هو كاتب لك جنب ثيوس هامش رقم 5، فلما تفتح كده هيقول لك ده فيه خلاف في المخطوطات. فهم مختارين مونوجينيس ثيوس بتقدير بي، يعني بنسبة 75% اختيارهم صحيح، ده من وجهة نظر اللجنة. هنا انهي مخطوطات فيها مونوجينيس ثيوس؟ البردية 66 والسينائية والفاتيكانية والأفرامية، مخطوطات هي بتاعت مصر، وديداموس بتاع مصر، وأوريجانوس بتاع مصر، وكيرولوس الإسكندري، دول اللي مقتبسين الشكل ده. فمخطوطات مصر هي اللي ايه واخدة الشكل ده. في شكل تاني غير مونوجينيستيوس، هو مونوجينيستيوس يعني حاطط أداة تعريف قبليها، فدي موجودة في البردية 75 واتضافت على السينائية، وموجودة في القبطي، وكليمنبس الاسكندري مقتبسها برضو بتوع مصر، وهنا بقى في يوسابيوس وباسيليوس وجريجوري بعض الآباء التانيين. في بس نقطة بسيطة هتلاقي هنا باسيليوس ده مكتوب 1:2. 1:2 يعني ايه؟ يعني هو اقتبس النص ده مرتين بشكلين مختلفين، مرة الشكل ده. فالمفروض هتلاقي مثلا باسيليوس ده موجود في مكان تاني، فادي باسيليوس هنا، باسيليوس شاهد لمونوجينيس هيوس، يعني هو شاهد للقراءتين. ازاي شاهد للقراءتين؟ فدي دلالة ان كتابات الاباء كان بيتلعب فيها. غالبا الاب اقتبس شكل واحد، بس في حد لعب في كتاباته فبقى ظاهر انه اقتبس اكتر من شكل. الكلام ده بنلاقيه كتير في كتابات الاباء الاوائل. ادي يوسابيوس 3:7، اوريجانوس 2:4، يعني اقتبس النص 4 مرات، مرتين بشكل ومرتين بشكل تاني. يوسابيوس 3:7 3 مرات بشكل والباقي مرات بشكل تاني. المهم هنا معظم العلماء بيقولوا ان دي اضافة سكندرية. هنا في بقى كتاب اللي هو التعليقات بتاع بروس ميتزجر، ده مفروض كتاب ملحق اصلا للعهد الجديد ده اليوناني، اللي هو التكست والكومنتري بتاع بروس ميتزجر. اضيفه كده بس ايه للفيفرتز عندي المرة. هو فتح لي على يوحنا 1:15، نكبر الخط شوية ونفتح على يوحنا 1:18. ادي بيعلق على مونوجنيستيوس بيقول with the acquisition of كذا كذا. المهم بيقول بقى عندنا البرديه 66 و75، فدول اقدم برديتين فبقت بتدعم القراءة دي. المهم هو هنا بيقول نقطة مهمة، بيقول a majority of the community regarded the reading monogenes heus. يعني ايه الكلام ده؟ كلمة regarded يعني ايه؟ انا دايما ببقى عندي هنا قاموس، مش عارف انا مش حاطط الاختصار بتاعه بره ليه. ده قاموس بستخدمه على طول، قاموس صخر بسيط جدا، بحط فيه الكلمة بيقول لي معانيها. فبيقول اعتبر او لاحظ او احترم، هو يقصد ان اغلبية اللجنة بتميل لمونوجنيس هيوس. دي ملحوظة مهمة، اغلبية اللجنة بتميل لمونوجنيس هيوس which undoubtedly is easier، يعني قراءة او شكل للنص مقبول اسهل، يعني ما فيهاش مشاكل زي مونوجينيستيوس اللي هي القصة اللي احنا قلناها ليها علاقة بالتثليث. طيب فهنا بيقول is easier than مونوجينيستيوس to be the result of scribal assimilation to John كذا وكذا، يعني ان scribal assimilation، كلمة assimilation يعني ادي نوع من الاستيعاب او بيظبطها مع يوحنا 3:16 و18 ويوحنا الاولى 4:8. ما علينا، هنا في بس حتة تانية بيقول هنا بقى بيتكلم على نقطة تانية، الناس اللي بيقبلوا نص مونوجونيستيوس طب بيحلوا المشكلة بتاعت التثليث ازاي؟ يقول لك احنا بنحط علامات ترقيم بانكشويت، ان احنا نحط مونوجينيس بعدها فاصلة، ثيوس بعدها فاصلة، كأني بقول مونوجينيس دي لوحدها الوحيد او الفريد الاله الكائن في حضن الآب. فاهم ازاي؟ مش بيقول الاله الفريد، مش عاوز يخليها مقطع واحد. طيب اصلا في مشكلة ان المخطوطات القديمة دي ما كانش بيتكتب فيها علامات الترقيم. في 3 مشاكل في المخطوطات القديمة. ما فيهاش فرق ما بين كابيتال لتر وسمول لتر. يعني ايه؟ يعني بعض المسيحيين يجي يقول لك النص ده بيقول عن المسيح لورد، ومكتوب لورد وذ كابيتال ال اللي هي معناها الرب يعني. لكن في المخطوطات القديمة ما كانش فيه تفريق، كان كله كابيتال كده. فانت هتعرف منين ده كابيتال ولا سمول؟ زي مع مشكلة جاد وذ كابيتال وسمول. طيب هنا في ساعات في المخطوطات سيوس مش بتتكتب بأداة تعريف. المشكلة اللي احنا ناقشناها المرة اللي فاتت، ساعات بتسقط منه أداة تعريف. لو هو بيكتب زي ما بنشوف نص كمبيوتر، كان على الأقل مثلا يكتب كده سيوس دي هيكتبها كابيتال وبعدين ابسم صغنطوطة وكده، فتبقى ظاهرة سيوس يقصد بيها الإله الحقيقي زي ما بيعمل بجاد وجاد. لكن في المخطوطات القديمة ما فيش الحوار ده، ان حروف كابيتال وحروف سمول، لا كلها كابيتال. وزياده على كده مفيش مسافات ما بين الكلمات، يعني الكلمات كلها لازقه في بعضيها. ومفيش علامات ترقيم في المخطوطات، يعني مفيش نقطه، مفيش فاصله، مفيش علامه استفهام، مفيش علامه تعجب، كل الحاجات دي مش موجوده. لو من عليك بعلامه ترقيم بيعوض عن كل الحاجات دي بنقطه. فاصله نقطه، علامه استفهام نقطه، علامة تعجب نقطة، كل حاجة بيقوم معوضها بنقطة كده. لكن في مخطوطات بقى فيها كابيتال وفيها سمول؟ لا مفيش غير بعد القرن التاسع بقى، اللي هي المخطوطات الأحرف الصغيرة. فهنا بيقول علشان يحل المشكلة هيقول مونوجنيس وحدها، في أصل وحدها، وبعدين الكائن في حضن الآب. هنا في بقى حوار، ده تعليق لواحد ماضي اي دبليو. مين اي دبليو ده؟ اللي هو واحد من اعضاء اللجنة، الان ويكريجن. ادي الان ويكريجن ده، فهو كاتب تعليق، وما يعني ده تعليقه هو. الكتاب ده اصلا بتاع بروس ميتزجر، فهو حاطط لالان ويكريجن تعليق بيقول It is doubtful that the author would have written monogenes theos. يعني في شك ان المؤلف، وخلي بالك لما بيستخدم كلمة المؤلف هو ما يعرفش مين اللي كتب، يعني هو مش بيقول ان يوحنا كتب، مؤلف الانجيل كتب، احنا ما نعرفش مين اللي كتب. في ساعات يقول لك ان يوحنا كتب، فهو بيستخدم الاسم المطلق على الانجيل مجازا، زي ما بارت ايرمان قال هم سموهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. انا مش هاجي دلوقتي اقول جرجس وبطرس والكلام ده، مش هغير اساميهم. فانا ده اتعرف تاريخيا ان الاسماء دي اتقالت عن الاناجيل دي، فبستخدم الاسماء مجازا. لكن في مؤلفين دقيقين في تعبيراتهم، فبيقول لك the author would have written، هو بيقول المؤلف، وانا ما اعرفش مين اللي الف، انا بتكلم عامه. فبيقول في شك doubtful ان المؤلف يكون كتب مونوجينيستيوس which may be a primitive. كلمة primitive يعني primitive يعني شيء ساذج، او يعني تعبير مش صحيح يعني. هنا بيقول لك transcriptional error in the Alexandrian tradition، ده بيبرر الشكل الاخر جه منين، ان هيوس شبه ثيوس، فممكن في التقليد السكندري الاوبسلون دي اتحولت لثيتا، فمن هنا جت مونوجنست. هنا بيقول at least a D decision would be preferable، يعني لو انا هدي تقدير هختار مونوجنست هيوس واقول ان انا تقديري دي، لان المشكله صعبه، مشكلة صعبة جدا. ليه؟ لأن أقدم المخطوطات وأصحها برديات 66 و75 والسينائية والفاتيكانية والأفرامية بيقولوا مونوجنيستيوس، فدي مخطوطات قوية، مخطوطات صعبة عليهم يقولوا إن أفضل وأصح مخطوطاتنا اتحرفوا لاهوتيا وبيحملوا القراءة الخاطئة. لأن أنا لو شككت في أقدم وأصح مخطوطاتي يبقى الموضوع هيبقى صعب جدا، بخصوص مصداقية العهد الجديد. دي صعوبة المشكلة، زي صعوبة مشكلة العيد. أقدم وأصح المخطوطات بتقول أنا لا أصعد بعد، ومع ذلك مش بياخدوا بيها، لأن هم مش قادرين يبرروا لو هم قالوا ان انا لن اصعد بعد هي الاصلية، مش قادرين يبرروا طب الشكل التاني اللي بيخلي يسوع يطلع كأنه كذب جه منين، مش قادر يبررها، فغصب عنه بيختار الشكل التاني علشان ده الترتيب الطبيعي اللي مبني على الادلة التاريخية، ان هو كان بيقول انا لن اصعد الى العيد، وبعدين هو صعد بالفعل، فالناسخ وجد المشكلة دي راح مغير انا لن اصعد الى انا لا اصعد بعد. فهنا برضو في مشكلة العيد، رغم ان اقدم المخطوطات بتقول حاجة هو ما خدش بيها. عشان كده بقول في فرق ما بين الشكل الاقدم والاصح بشكل عام والشكل اللي موجود في اقدم المخطوطات. هو غالبا الشكل اللي موجود في اقدم المخطوطات هو الاقدم والاصح، لكن مش دايما، مش دايما. اتفضل. كلمة مونيس سيرو سيرو، يعني شايف مثلا ان الطريقة مختلفة عن، عشان دي حروف صغيرة. طيب هو في بس حتة عاوز اشرحها بالمرة عشان موضوع الاقدم دي، ان هو المفروض بالنسبة لانجيل يوحنا المفروض كان في وثيقة اصلية اللي كتبها المؤلف بخط ايده، تمام، بتحمل نص معين. الوثيقة دي اتنسخت، فبقى في مخطوطة جديدة ومخطوطة جديدة ومخطوطة جديدة. هو غالبا غالبا المفروض لو ما فيش سبب للحذف النص اللي موجود هنا يكون اتنقل هنا وهنا وهنا، مع وجود اختلافات بسبب الاخطاء العفوية والتغييرات المقصودة، لكن مفروض اغلب النص يكون اتنقل هنا وهنا. وبعدين مع مرور الزمن الوثيقة الاصلية دي ما بقتش موجودة، الناس بقت بتنقل نصها من المخطوطات دي، ممكن مخطوطة ما يتنقلش منها خالص، المخطوطة دي مثلا يتنقل منها والمخطوطة دي يتنقل منها، وبعدين المخطوطة دي يتعمل منها نسختين ودي نسخة. المهم في الاخر خالص احنا غالبا ما بيوصلناش غير اخر مخطوطات، يعني المخطوطات المبكرة دي الاجيال الاولى دي ما وصلت لناش، احنا وصلت لنا مخطوطات من القرن الثالث والرابع. طيب هو لو قلنا مثلا، سيبك من المخطوطة دي، لو قلنا ان ده الجيل الاول من المخطوطات، ده الجيل الثاني من المخطوطات، وده الجيل الثالث، تمام، وصلت لنا مخطوطة من الجيل الثالث ومخطوطة من الجيل الثاني، لو فرض جدلي حصل تحريف في الجيل الاول اللي هو نقل منه المخطوطة بتاعتنا بتاعت الجيل الثاني ده، فالنص هنا وصل لنا محرف، لكن في الشجرة دي ما حصلش تحريف، فالنص هنا وصل لنا صح. لما باجي اقارن بقى المخطوطات اللي ما بين ايديا، انا شايف قراءة المخطوطة القديمة دي الاقدم، ودي المخطوطة اللي جاية بعديها، فانا معرفش ايه اللي حصل في الشجرة قبل كده، فظاهريا ده الشكل الاقدم لكن ما هياش الاصح، لان حصل تحريف مبكر في الشجرة من ناحيتها، لكن الناحية دي ما حصلش تحريف. فدي النظرية اللي العلماء بيضعوها لتبرير ان ممكن اقدم المخطوطات ما يكونش هي فيها الشكل الاصح، ان احنا ما نعرفش ايه اللي حصل في الحقبة المفقودة دي، دي اسمها حقبة مفقودة اللي احنا ما عندناش فيها مخطوطات، ما نعرفش النص حصل ايه، فممكن يكون حصل تحريف في الشجرة اللي جات منها اقدم مخطوطاتنا، لكن في شجرة تانية اي نعم اللي وصل لنا منها متأخر بس ايه اتنقلت مظبوط، لكن العلماء علشان خاطر ما يعرفوش الشجرة دي فغالبا بياخدوا بالاقدم، الا لو مناقشة الادلة الداخلية اثبتت ان لا يمكن قبول الشكل الاقدم لاسباب معينة. طيب يبقى دي مشكلة الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في عظم الاب هو خبر، دي مشكلة نصية ضخمة اعتقد ان ممكن يتكتب فيها بحث طويل جدا جدا، وانا مش عاوز اكتب فيها ومستني حد ايه هو اللي يكتبها. يوحنا المعمدان ايه؟ ايه؟ والله لا ترى احد الخط ليه مش دليل ليه ده دليل عليه. هو دي بس في نقطة، هو موضوع لم ولن دي هم بيترجموها بمزاجهم، انت فاهم قصدي؟ اصل انا ممكن اقول لك حاجة، هو دلوقتي النص بيقول الله لم يره، بس لم ده مش نفي للتأبيد، فهم شافوه لما المسيح بقى جه ما بينهم، فاهم؟ لكن هو بمزاجه بيضع لا، بيترجم اللفظة اليونانية لم، ومزاجه بيترجمها لن، فاهم؟ يعني ممكن برضه في مشكلة العيد دي يقول لك انا لا اصعد الى هذا العيد، هو ما قالش لن. حبيبي ده انت الترجمة العربية انت بمزاجك، انت اللي خليتها لا وانت اللي خليتها لن، فقمت عامل ايه؟ جايب الكلمة اليونانية وباحث عنها في الفاندايك وفي ترجمات تانية، قلت له انت هنا ترجمتها لن، وهنا ترجمتها لن، وهنا ترجمتها لن، يبقى انا ممكن اترجمها انا لن اصعد الى هذا العيد، نفي للتأبيد، واللفظة اليونانية بتحتمل ده، يعني معناها النفي مطلق. فموضوع لم ولن دي بمزاجهم. حتى بالنسبة للمسيحيين، المفروض فعلا ما حدش شاف الاله، لان حتى المسيح بالنسبة لهم هو هو هو بيقصد ان ده مش الاله في الوهيته وفي مجده، لا ده المسيح متجسد، فدي هيئة بشرية، دي مش الاله. لكن احنا لو اعتبرنا ان انت بتؤمن ان ده المسيح هو الله المتجسد، فهم تعاملوا مع الله ورأوا الله، ويعني نص في بداية رسالة يوحنا الاولى، في بداية رسالة يوحنا الاولى بيقول ايه؟ بيقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن المسيح. فهو بيقول احنا شاهدناه ورأيناه ولمسناه وكل حاجة. هو ليه بيتكلم بالاسلوب ده؟ بيرد على الناس اللي كانوا بيقولوا ان المسيح روح، ما كانش يعني ما كانش انسان. فهو بيقول ده احنا شفناه ولمسناه وكلنا معاه وكل حاجة. طيب، في بعض النصوص في العهد القديم لو انا متذكر ان بخصوص موسى، لما موسى عليه السلام قال ربي ارني انظر اليك، برضو نفس القصة موجودة في العهد القديم. القصة في العهد القديم بتقول ان المشكلة فقط كان ان انت ترى وجهي، لكن مش عارف النص بيصف وصف عجيب ان الاله عدى من قصاد موسى فهو شاف ظهره ما شافش وشه، فاهم ازاي؟ ما علينا يعني. طيب كفاية كده عن النص ده. هنا في 19 بيقول وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت. فاليهود راحوا بعتوا ليوحنا ناس يسألوه أنت مين، فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح. فده برضو احنا قلنا اليهود كانوا منتظرين ثلاث شخصيات، المسيح ده اللي هو المفروض المسيح عليه السلام، عيسى عليه السلام، وإيليا ده شخص اخر متنبأ عنه في العهد القديم في ملاخي، واللي هو المفروض يوحنا المعمدان. وبعدين في النبي اللي هو النبي الخاتم، النبي اخر الزمان اللي مش هيجي من بعديه نبي. هنا في العدد 20 هو اعترف ولم ينكر واقر انا مش المسيح. طيب انت مين؟ ايليا انت؟ فقال لست انا. طب النبي انت؟ فاجاب لا. طب مال انت مين يعني اذا ما كنتش انت المسيح ولا ايليا ولا النبي؟ فراح قال لهم انا صوت صارخ في البرية. المشكلة ان اجابة السؤال ايليا انت فقال لست انا، ده بيتعارض مع كلام المسيح نفسه انه قال عن يوحنا المعمدان ان هو ايليا المزمع ان يأتي. فهنا يعني اجابه التناقض ايه؟ يمكن يوحنا ما كانش يعرف هو مين، لكن المسيح كان عارف هو مين، هو ما كانش دريان. ما علينا، فهنا احنا شرحنا القصه بتاعت الثلاثه اللي هم منتظرينهم دول، اللي هم ليهم علاقه بنهايه الزمان وقدوم الساعه والكلام ده كله. حتى ايليا نفسه اللي هو مكتوب عنه انه ايليا، يعني ادي في سفر ملاخي في الاصحاح الرابع في الاخر خالص: ها انا ذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء اليوم الرب العظيم والمخوف، فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم لئلا اتي واضرب الارض بلعن. فهو خلاص في اخر الزمان قبل ما ايه هتحصل بقى الاهوال القيامه. في بداية انجيل لوقا، الانجيل الوحيد اللي بيتكلم عن زكريا عليه السلام وولادة ايليا، هو نفسه ذكر نفس الاوصاف دي اللي موجودة في ملاخي، فقال في العدد رقم في 1:15: لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم، ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاة الى فكر الابرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. فنفس الاوصاف. اغلب الاناجيل بتوضح ان يوحنا المعمدان هو ايليا. مش معنى هنا في انجيل يوحنا ايليا انت؟ قال له انا مش ايليا، ما هو لا المسيح ولا ايليا ولا النبي، امال انت مين؟ فراح قال لهم: انا صوت صارخ في البريه، قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين، يعني في ناس الاولانيين دول كانوا اليهود من اورشليم، بعتوا كهنة ولاويين، وبعدين الفريسيين برضو بعتوا ناس، فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي؟ فأنت بتعمد على أساس إيه وأنت ولا واحد من دول يعني؟ أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء. قال لك يعني دي تعميد، ده مش حاجة يعني، يدوبك بغطسهم في مية يعني. ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، يعني في ما بينكم واحد انتم مش واخدين بالكم منه ومش عارفينه، هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق ان احل سيور حذائي. فهو بيتكلم، المفروض بيتكلم عن المسيح، وقلنا ان النص ده هو بيقول هو الذي يأتي بعدي، وبعدين النص بتاع يوحنا 1:15 المشكلة اللي احنا قلنا عليها: هذا هو القائل، بدل هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعد صار قدامي. طب هو مش ممكن يكون نفس اللفظ تم استخدامه مرتين؟ يعني المسيح قال نفس العباره على حد جاي قبليه، يوحنا المعمدان قال نفس العباره على المسيح، فممكن الموضوع يمشي كده. المسيحيين طبعا مش بيقبلوا ان المسيح بشر بحد جاي بعده، يعني رغم ان في نصوص المسيح فيه بيحذر من انبياء كذبة، كأنه بيقول خلوا بالكم ده هيجي ناس كذابين اعرفوهم، بمعنى ان هو بيعلمهم مثلا ازاي تعرفوا النبي الصادق من النبي الكاذب. وبرضو موجود في رسالة يوحنا بمعنى النص اللي بيقول اختبروا الارواح تقريبا في يوحنا الاولى الصح الرابع: أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. فهنا معنى الروح أنه نبي، كأنه روح من الله، شخص مرسل من الله يعني. فبيقول لهم امتحنوا الأرواح، يعني مش كل واحد يقول لكم أنا نبي تصدقوه على طول، ده في منهم كذابين. معنى كده ان في منهم المفروض هيكون صادقين يعني. فهنا بيقول: بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعترف ان المسيح فعلا جاء حقيقي من الجسد، ما كانش مجرد خيال والكلام ده كله. ماشي، فهنا في النص بتاع انا اعمد وهو الذي يأتي بعدي، ممكن يكون فعلا يوحنا قال عن المسيح، وبرضو المسيح قال عن حد جاي قبلي، ما تمشي يعني. فالمهم هنا بيقول ان المسيح ده شخص اعظم منه قدرا، ولا يستحق، ما يستحقش ان احل سيور حذائي. اللي هو الجزم الرومانية القديمة دي زي الصندل يعني، فبيقول لك السيور الحذاء ما استحقش ان انا اخلع له جزمته يعني. هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. يعني الحوار ده حصل في المكان ده اللي هو بيصفه. ارجع بقى شوف في الخريطة الكلام ده فين، ما يهمناش كتير يعني. يسوع حمل الله في العدد 29 بيقول: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه قال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي من ضمن النصوص اللي هم بيستشهدوا بيها على موضوع الصلب والفداء. وهو بشكل عام يوحنا الانجيل ده بيتبنى الفكر ده، بيتبنى الفكر ده. الاول فكرة، اول نص اللي هو بيقول والنعمة بيسوع المسيح صار، فكأنه بيقول ده في عصر ناموس واحنا بقينا في عصر نعمة. لاحظ ان الكتاب ده اتكتب في اواخر القرن الاول بدايات القرن الثاني. يعني غالبا الفكر البوليسي فعلا بدأ ينتشر في المسيحية، لكن الكتابات اللي قبل كده متى ومرقس ولوقا دول كتابات بدري عن كده، كانوا اتكتبوا في من الستينات للثمانينات، وبولس اصلا مات في الستينات في اواخر الخمسينات. فايه، ما كانش فكره لسه انتشر قوي، فبرضه كتبت الاناجيل ما تلاقيش فيها الفكر ده بتاع ان المسيح جه علشان يغفر خطيه معينه. تمام، لكن بقى بدأت في الكتابات بتاعت القرن الثاني وكده، وكانت تعليم بولس انتشرت. لكن برضو لاحظ ان هنا يرفع خطية العالم، هو بولس ما كانش بيقولها بالمعنى العام ده، لا ده كان بيربط الخطية بآدم، وآدم أخطأ فانتشرت الخطية إلى العالم، فبسبب إنسان خاطئ الخطية انتشرت. فهيجي بقى انسان بار اللي هو المسيح، فهيمات وهيرفع الخطية بقى. فهو بالنسبة لبولس برضو مفيش ألوهية مسيح ومفيش تجسد، في انسان اخطأ قصاده انسان بار مات، فدي تشيل دي، انسان قصاد انسان. دي الموضوع بالنسبة لبولس، وموضحها في رسائله خصوصا رسالته الى اهل رومية. فهنا حتى انجيل يوحنا ما وصلش لدرجة انه يربط الخطية دي بآدم عليه السلام، وبيقول خطية العالم بالمعنى اليهودي ان احنا بنخطأ فمحتاجين حد يموت عننا علشان يكفر خطايانا، فالعالم بقى خاطي وشرير فمحتاج بقى حد ايه يكفر عنه. المعنى العام ده يعني، هو حتى ما وصلش لمفهوم بولس، وقطعا لم يصل للمفهوم المسيحي. احنا كنا شرحنا الموضوع ده قبل كده، ان العقائد المسيحية تطورت وبعدين اتربطت ببعض. هو الاصل كان ان المسيح عليه السلام انسان نبي مقتدر بالقول والفعل امام الله وجميع الشعب، زي ما تلميذي عمواس قالوا له في اخر انجيل لوقا. لكن بعد كده جه بولس بنى على الفكر ده واضاف عليه ان انت لازم تؤمن ان هو ابن الله، وانه اتصلب ومات، اتصلب ومات وقام الاموات بعد 3 ايام و3 ليالي. فهو زود على المفهوم انه انسان نبي والكلام ده، لا قال لك ده كمان ابن الله، وهو استنتج انه ابن الله بقيامته من الاموات. في نص في انجيل روميا، في رسالة روميا بيقول الكلام ده، انه فهم انه ابن الله لما قام من الاموات. وبارت ايرمان بيشرح في لاهوت بولس ده ازاي بدأ تظهر العقيدة دي، انه قال المصلوب ملعون من الله. طيب ده اتصلب بس قام من الاموات، فمدام قام من الاموات يبقى هو اكيد مش ملعون. فيبقى هو ابن الله بمعنى انه من المختارين من الابرار اللي ربنا عينهم. ده المعنى ابن الله بالنسبة لبولس، مش معناه انه ابن مولود من الله على الحقيقة، مولود من الاب قبل كل الدور، لا هو ابن الله بالمعنى ده. فلك هو مدام قام من الاموات يبقى هو ابن الله، وده بيبرهن على انه ابن الله انه قام من الاموات، فيبقى لازم تؤمن ان هو ابن الله وانه اتصلب ومات وقام من الاموات. طيب المسيحيين بقى برضو بولس اضاف على الفيلم ده كله ان الصلب والموت ده له علاقة بآدم. الكلام ده مش موجود في الاناجيل الاربعة، يعني الكلام المعروف ان المسيح عمره ما ذكر اسم ادم عليه السلام، وان لو ادم ذكر اصلا في الاناجيل ما ذكرش غير في نسب لوقا في الاخر خالص ادم ابن الله، لكن مالوش علاقة لا اخطأ ولا ما اخطأش، والاربع اناجيل ما بيذكروش حاجة زي كده. لكن بولس قال طيب هو ليه يموت على الصليب ويقوم من الاموات؟ قعد يمخمخ كده مع نفسه فقال لك ده اكيد ليه علاقة بخطية وهو يكفر الخطية، فربط القصة دي بآدم. لغاية دلوقتي مفيش لو لغية مسيح ولا في تثليث. جم بقى بعد كده زودوا على الصورة دي كلها موضوع لا ده في اب وابن وروح قدس، لان دي شخصيات بتذكر كتير في العهد الجديد. حتى احنا كمسلمين يعني هم بيستشفوا ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله، لا في آية تانية اللي هي بتقول ايه، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فالمسيح يقول لك ده التثليث اهو. لا هو فعلا في عصر المسيح هؤلاء الثلاثة كان ليهم علاقة مع بعض مرتبطين. الله عز وجل الذي ارسل المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله، وانه خلق بواسطة الكلمة، فعشان كده بيقول وكلمته القاها الى مريم، وبعدين وروح منه اللي هو قضية انه نفخ في جيب درع مريم عليه السلام فولد او خلق المسيح عليه السلام، وبرضو تأييد المسيح عليه السلام بالروح القدس، فبقوا الثلاثة مع بعض. هم بقى فضل دماغهم تشتغل لغاية ما سووهم هم الثلاثة مع بعض، فبقى في الاب والابن والروح القدس. طيب عاوزين بقى نربط عقيدة التثليث دي بموضوع ادم والصلب والفداء، فدخلت بقى قضية التجسد والتأنس، فبقت كل العقائد دي مع بعض مرتبطة. فعلى ايام بولس واحفاد بولس اللي موجودين حاليا هم شهود يهوى بيحملوا فكره تقريبا بشكل صحيح، ان هم ما بيقولوش انه الله ولا بيقول انه تجسد وتأنس والكلام ده كله، هم ليهم علاقة بالدائرة دي بتاعت فكر بولس. هو ابن الله بالمعنى المجازي، مش انه ابن مولود حقيقي، وموضوع خطية ادم. فقضيتنا مع شهود يهوى او مع بولس موضوع هو المسيح اتصلب ولا لا، المسيح قام من الاموات ولا لا، وهل القصة دي تجوز ان الشخص يخطأ يشيل عنه شخص بار مكانه؟ دي قضيتنا معه. لكن جم بقى الارثوذكس الحاليين زودوا بقى موضوع الاب والابن والروح القدس، فبقت لو ما فيش تثليث يبقى ما فيش تجسد وتأنس. يعني لو الابن ده مش مولود من الاب يبقى معنى كده ان موضوع التجسد والتأنس ده مش هينتج عنه الاله المتجسد، يبقى الحتة بتاعت ان الخطية في حق الله لازم الاله نفسه يموت، يبقى الموضوع اتفشكل. عشان كده الفيديو بتاع ابو عمر الباحث لما جه يتكلم عن أهمية التثليث جاب مراجع فعلا بتقول للحقيقة ان التثليث هو اساس العقيدة المسيحية، لو اتهدم كل اللي تحتيه ده بيهدم. لان انت لو هدمت ان الابن ده مش مولود من الاب وان هم اقانين، يبقى خلاص ألوهية المسيح راحت والتجسد والتأنس ده راح، والفداء والكفارة راح، المسيحية كلها راحت. علشان كده أثناسيوس كان فاهم الموضوع ده وحارب أريوس حرب ضروس، انه كان فاهم ان حتى لو أريوس كان بيقول المسيح اتصلب ومات، لكن موضوع الكفارة المرتبطة بالتجسد والتأنس المرتبطة بالتثليث دي كلها ضاعت، لانه كان بيقول ان الابن مش ابن حقيقي، ده مخلوق مش مولود من الله. فكل ده بس بقى في خلاف، يعني بعض طائفهم بيقول ان هو نفسه الملاك ميخائيل، لبعض النصوص المختلط عليها في العهد القديم هل ملاك الرب هو نفسه يسوع ولا مش. الفيلم ده يعني في خلاف في العهد القديم ما بين النصارى، هل ملاك الرب اللي كان بيظهر ده ملاك رب فعلا ولا هو ظهورات للابن زي ما بيقولوا، فعلشان كده بيختلط عليهم الامر. طيب فاحنا كل ده علشان بنقول هو ده حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، ماشي، هو بيحمل الفكر بتاع ان لازم حد يموت علشان خطيئة تتكفر، لكن ده مش دي مش العقيدة المسيحية زي ما هي دلوقتي، دي نتاج تطور عقيدة. هو يعني واضح ان ده كان التطور من بداياته، ما وصلش حتى الفكر بولس الدقيق ان له علاقة بآدم، لا ده الفهم اليهودي العام وطبقه على المسيح ان لازم حد يموت علشان يتكفر الخطايا، فقال لك طب المسيح ده بقى مش مجرد حمل ولا خروف عادي، لا ده حمل الله اللي هيرفع بقى، اذا كان الحمل او الخروف بيرفع خطيئة الشخص واهل بيته، لا ده بقى هيبقى حاجة اكبر من كده. طيب هنا بيقول هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي وانا لم اكن اعرفه. احنا شرحنا بقى القصة بتاع التناقض دي والمشكلة مع يوحنا 1:15 مش هنعدها تاني. في عدد 31 بيقول وانا لم اكن اعرفه لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. حتة وأنا لم أكن أعرفه دي غريبة وغير مقبولة، لأن المفروض القصة في لوقا لما إليصابات راحت أوزرتها مريم عليها السلام، فالمفروض وهم في بطن أمهاتهم يعني قال لك ده ارتكد الجنين ومش عارف ايه ومن اين تأتي ام ربي الي، فعارفين اصلا ان هم انبياء منذ البداية، والمفروض ان الملاك زي ما بشر زكريا وقال له نبي العلي يدعى، والتاني المفروض قال له ابن العلي، وانا قلت ان ممكن يكون اتقال الاثنين نفس الحاجة بس هو جه حرفها للمسيح وغير كلام الملاك، بدل ما تبقى نبي العلي خلاها ابن العلي بالنسبة للمسيح، لكن المفروض ان هم من قبل ما يتولدوا معروفين لاهليهم وهم اصلا اقارب ان الاثنين دول انبياء، فازاي الراجل ده يكبر وبقى يعمد ومش عارف ان ابن خالته ده تقريبا وهو اصلا من صغره بيتكلم في الهيكل وبيعمل زي ما بتقول الاناجيل التانية، هتحس ان القصة مش راكبة، تحس ان القصة مش راكبة. وده احنا قلنا ان المسيحي اكمنه لما بيقرأ انجيل وبعدين ما بيهتمش طب الانجيل التانية لايه او ما بيقرهاش بشكل مقارنة فما بيلاحظش المشاكل دي، لكن اكمننا احنا بنحط اللي اتقال في متى ومع اللي اتقال في لوقا مع اللي اتقال في مرقس مع اللي اتقال في يوحنا بنلاقي القصص مش راكبة، زي الحتة بتاعت هو هرب لمصر ولا راح اورشليم واتختن بعد 7 ايام، الاتنين ما يركبوش، ففي احداث ما تركبش. فكلمة انا لم اكن اعرفه دي غير مقبولة بالنسبة ليوحنا المعمدان مع خلفيته اللي احنا عارفينها عنه من قبل ما يولد اصلا. هنا بيقول لكن ليظهر لاسرائيل، ودي دلالة زي الى خصته جاء وخصته لم تقبله، فهو الشخص ده اللي هو بيتكلم عنه اللي هو حمل الله اللي هو غير مستحق ان يحل سور حذائه ده جاي لاسرائيل، وانا بقى يعني ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. يعني هو كأنه بيقول أنا مهمتي أجهز الناس علشان يؤمنوا بالمسيح، بس بيوضح أن الكلام ده لإسرائيل لكن ليظهر لإسرائيل. هنا بيقول وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء. دي هنا في الأناجيل الثانية بيوصف لنا القصة وقت حدوثها، انه راح ليوحنا وقال له ده انا لا استحق، فراح قال له لا ده انا محتاجة اتعمد منك، وقام حاكي القصة وقت حدوثها. هنا بيحكيها ان الكلام ده حصل، ويوحنا بقى بيقول ده حصل كذا كذا، كأن الناس ما كانوش حاضرين الواقعة. اصل خلي بالك، لا في حوار، لا ما هو بيقول انا عرفته منين، فالواقعة دي هي اللي خلتني اعرفه، ما بيقول انا ما كنتش عارفه، لكن وقت ما انا كنت بعمد حصل ان السموات في حوار. في الاناجيل التانية بيقول ايه، ان وقت المعمودية كانت الناس اصلا موجودة ومتجمعة وبتتعمد مع يوحنا المعمدان، والاناجيل بتقول ان بعد ما الناس اتعمدت هو كمان جه يعمد، فقلنا دي معمودية لمغفرة الخطايا وهو جه يتعمد زيهم، يبقى ايه شبه بعض يعني خطية وبتاع. المهم ان ايه اصلا لازمة الصوت من السماء، انه وده عند تفسير جميع المسيحيين، انه نوع من اعلان، من نوع من انواع الاعلان الالهي للجموع اللي كانت حاضرة وقت المعمودية. فهنا كأنه بيقول المشهد ده ما كانش موجود بحسب انجيل يوحنا، ان ما كانش فيه جموع، ما كانش فيه اعلان للناس كلها، دي فقط ليوحنا المعمدان. كان فيه خلاف انا نسيت اطلعه من الاناجيل الثلاثة ولسه فاكره دلوقتي، في خلاف في الصياغة بتاع انت ابن الحبيب الذي به سررت. الفرق في الصياغة ان انجيل بيقول كأن الكلام ده كان ليوحنا، يعني الصوت من السماء، السماء ده كان ليوحنا ما كانش للناس. وفي اسلوب تاني بيقول لا ده الصوت من السماء كان للناس ما كانش ليوحنا، فبيعطي دلالة هو يوحنا كان عارف انه ابن الحبيب ولا ما كانش يعرف. الاسلوب التاني كان بيقول هو يعرف بس ده اعلان لباقي الناس. فاهم المشكلة جاية ازاي؟ انا عاوز بس بص، لكن انا مش فاكر اصلا معمودية يسوع. هنا في يوحنا 3:16 بيقول فلما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء واذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة واتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ايوه ده متى 3، لا يوحنا 3. طيب فده بيوضح ان الصوت بشكل عام للجميع. طيب في مرقس، في مرقس فين قطع رأس يوحنا؟ لا اكيد كان قبليه. مثل حبة الخردل، مثل الزراع، شفاء السبت، شفاء الابرص، دعوة لاوي، شفاء حمات، دعوة معمودية في الاول خالص في اول اصحاح. فبيقول في العدد رقم 12 وللوقت اخرجه الروح الى البرية. لا فين ده؟ وللوقت هو صاعد من السماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه، وكان صوته من السماوات انت ابن الحبيب الذي به سررت. في فرق، في فرق صح. لا ده الموضوع مش يوحنا، الموضوع مع المسيح نفسه، يعني غير هذا هو ابن الحبيب، يعني الخطاب للناس، غير انت ابن الحبيب الخطاب للمسيح، ففيها كأن المسيح يعني هو نفسه ده اعلان له يعني او حاجة زي كده. على فكرة دي نقطة مهمة وبتأيد عقيدة البنويين، ان ده كان نوع من الاعلان ان المسيح ابن من اللحظة دي يعني، فلما يجي يقول له انت ابن الحبيب غير هذا هو ابن الحبيب. وهو ده بقول لك نوع من الاعلان انه هو في الوقت ده بقى ابن الله. طيب نرجع بقى لموضوع شاهد يوحنا. هنا بيقول انا قد رأيت الروح نازلا مثل حمام من السماء فاستقر عليه، وانا لم اكن اعرفه، ولكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي، اللي هو المفروض الله يعني، هو بيقول له يعني دي علامة، الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. النص ده في 1:34 ده في تحريف، هذا هو من الله. مش عارف، في بعض النسخ اليونانية ما بتوضحش كل التحريفات اللي حصلت في المخطوطات. فادي هنفتح كده يوحنا 1:34، فهنا بيقول هوهيوس توثيو ابن الله هوتي هوتوس، وهذا يكون هوهيوس توثيو ابن الله أو the son of God، هي تترجم كده بالظبط. فهنا حاطط هامش، يعني في خلاف ما بين المخطوطات. فهنا بيقول هم مختارين هوهيوس يعني ابن بتقدير بي. دي موجودة في البردية 66 و75 والسينائية والسكندرية وكذا كذا كذا. طيب في شكل تاني للنص يا حبيبي، بقول لك انا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله في يوحنا 1:34. ابن الله دي عليها خلاف ما بين المخطوطات، فهم مختارين هنا ابن الله، لكن في شكل تاني بيقول هو اكليكتوس. اكليكتوس يعني ايه؟ مختار الله، the chosen of God، الشخص اللي الله اختاره. فهو كأن يوحنا بيقول نزول الروح والصوت من السماء ده عرفني ان هو ده شخص مختار من الله. طب انهي مخطوطات بتقول مختار من الله؟ البردية رقم 5، والبردية رقم 5 دي بترجع لسنة كام؟ من القرن الثالث. والمخطوطة السينائية، لكن المخطوطة السينائية مكتوب جنبها نجمة. نجمة معناها ايه؟ ان المخطوطة في الاصل كانت بتقول مختار الله، بعد كده حد حرف القراءة الاصلية للمخطوطة فغيرها خلاها ابن الله. فهنا مكتوب السينائية علامة الف، دي الالف العبري، مكتوب جنبها رقم 2. رقم 2 هما المخطوطات دي اتلعب فيها لما قال يا بس، فكان بيعدي على المخطوطة جيل ورا جيل، عارف اكتر من نسخ الانجيل، كان بيعدوا على المخطوطات ويلعبوا فيها. فالسينائية ده كان فيه كاتب المخطوطة الاصلي، وبعد كده في سلسلة من المراجعين او المحرفين. انا شخصيا بقول مدام المخطوطة في حاجة اسمها سكريبتوريوم، يعني زي المكان اللي هم ايه بيكتبوا فيها المخطوطات، فمدام المخطوطة ما خرجتش من السكريبتوريوم ده، يبقى اي حد عد عليها وراجعها ده يعتبر مصحح لنص المخطوطة. لكن مدام المخطوطة تم اصدارها وانتشرت ما بين ايد الناس، يجي حد يلعب فيها يبقى ده محرف لنصها. حلو كده، انا كده عادل يعني. طيب فالمخطوطة السينائية دي والفاتيكانية والسكندرية والأفرايمية وبيزا والبرديات، كل المخطوطات القديمة دي عد عليها ناس كتير من اجيال مختلفة، من اول الزمن المعاصر لكاتب المخطوطة لغاية القرن الـ12 او يدوبك قبل الطباعة. هم بشكل عام ما يعرفوش مين كتبت الاناجيل، فطبيعي ما يعرفوش مين كتبت المخطوطات، فطبيعي اكتر ما يعرفش مين الشخص اللي عدى عليها وحرفها. فهم بيعملوا ايه؟ مخطوطة زي المخطوطة السينائية دي مخطوطة ضخمة، ما كتبهاش شخص واحد، ده هم كانوا بيقسموا العمل على الناس، لان دي مخطوطة مفروض عهد قديم وعهد جديد الاتنين مع بعض باللغة اليونانية. فكانوا بيعملوا فريق يشتغل عليها، يجمعوا الورق، يزبطوا الرقوق، يقطعوه، يزبطوا الهوامش، يجيبوا الحبر والأقلام، ويوزعوا عمل الكتابة على نساخ. طب هم ازاي يعني عرفوا ان المخطوطة دي اكتر من واحد شارك في عملها؟ من خلال دراسة خط الكتابة بيقدر يعرف ان المجموع العدد الصفحات دي خطها زي بعضه، والحجم والتزنيق في الكتابة في خصائص كتير، بيقدر يعرف ان ده شخص معين كتب، ده شخص معين كتب، ده شخص معين كتب. غالبا الحبر ما بيبينش لان هم كلهم كانوا من القرن الرابع، فايه لو الموضوع باهت وكده كانوا بيستخدموا نفس الادوات تقريبا فزي بعض يعني، لكن الخط هو اللي بيفرق. فهم بيقولوا ان في ثلاث محاضرات، في محاضرة واحدة طويلة من ضمن محاضرات اسكندرية بتكلم فيها عن السينائية والفاتيكانية والسكندرية. فهنا وفي ثلاث مقالات برضو موجودين على المدونة. فهم بيقولوا في خلاف ما بين العلماء بالنسبة للصناعية على وجه الخصوص، أربعة كتبوها ولا ثلاثة بس، إن في شك في جزء معين، ده هل ده خط جديد ولا نفس الخط، ما علينا هنقول إن هم ثلاثة. ففي الناسخ رقم واحد أو هم بيسموها بالحروف الناسخ A والناسخ B والناسخ D. طب سي راح فين؟ هو سي ده اللي هو كان عليه شك يعني، طب ما كانوا يخلوه بدل دي يخلوا ده سي، لا علشان فضل فترة زمنية معينة كان متعارف ان هم اربعة A B C و D، والسي ده كان بيتقال على حتة معينة، فهم قالوا لا الحتة المعينة دي هي نفسها بتاع الدي فشالوا سي يعني، فبقى A و B و D. بيرمزهم. طيب غير الكتبة دول في مجموعة مصححين اللي عدوا على المخطوطة، فهم بيعطوا الآتي: المصحح رقم واحد ده اللي كان في زمن المخطوطة، ده عرف عندهم بالنسبة لأي مخطوطة، ما هم كل اللي عدى على المخطوطات مجاهيل، فلما أقول المصحح رقم واحد ده بشكل عام سواء أنا بتكلم على السنائية والفاتيكانية ولا السكندرية، ده المصحح اللي كان عايش وقت إيه الكاتب يعني من القرن الرابع. وبعدين في المصحح رقم اثنين، وبعدين في المصحح رقم سي، هو غالبا واحد واثنين وسي او واحد واثنين وثلاثة وسي، مش فاكر بالظبط، مش مهم. هو ده هو تقريبا كان في مراحل زمنية معينة، دي كانت من القرن الرابع ودي كانت من القرن السادس ودي كان من القرن اللي 12 اخر مصحح خالص. في مراجع كتير هنبقى نفوت عليها بتوضح المصححين وبيرجع لانهي زمن والكلام ده كله. المهم هنا بس عشان نفهم التعليقات دي، فهنا بيقول لك هو هيوس دي السينائية شاهد ليها، وبرضو هو إكليكتوس اللي هي مختار السينائية شاهد ليها. طب ازاي؟ هنا السينائية جنبيها نجمة، معناها الناسخ الاصلي بس القراءة الاصلية دي تم تحريفها، فبيدي علامة يقول لك دي السينائية الاصل بتاعها كان بيقول مختار الله لكن في حد حرفها. طيب فعلشان كده بنلاقي السينائية مرة تانية بس اليف اتنين، اتنين دي معناها ايه؟ لو دوست عليها هنا هيقول لك correctors مش عارف مين، فبيقول لك the symbol C the latest corrector. المهم في مراجع تانية بتوضح بالتحديد سي دي من القرن الكام، اتنين ده تقريبا من القرن السادس او السابع يعني بعد زمن النسخ الاصلي، فانا بعتبره محرف مش مصحح. فهنا ادي عندنا تلات اشكال للنص: ابن الله، انا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله، هم مختارين ابن الله، وفي هنا مختار الله موجود في البردية خمسة من القرن الثالث والسينائية ومخطوطات لاتينية ومخطوطات سريانية واقتبسها امبروسيوس واغسطينوس، وبعدين في هو إكليكتوس هيوس ضم الاثنين مع بعض. فده قلنا ده نوع من انواع التحريف مشهور، انه كان الناسخ اللي بينقل المخطوطة كان بيكون قصاده كذا مخطوطة، فلقى المخطوطة دي بتقول حاجة والمخطوطة دي بتقول حاجة، راح جمع الاثنين مع بعض علشان يقول ايه انا عملت اللي عليا يعني، عشان ايه امانة علمية يعني. ودي موجودة في مخطوطات قليلة. فالمشكلة عند العلماء في اختيار هل هيوس اتحولت لإكليكتوس ولا إكليكتوس اتحولت لهيوس. برضو بروس ميتزجر لو بصينا عليه التعليقات بتاعته، لو قلنا 34 هنا بيقول هو هيوس بيقول instead of the son of God، يعني بدلا من ابن الله، several witnesses chiefly western، يعني western دي يعني هو عاوز يقول ان التغيير ده له علاقة بالكنيسة الغربية، هو عاوز يقول كده يعني، رغم ان البردية خمسة والسينائية دول مش غربية، دول سكندرية. فهنا هنا هو امين يعني، هو بيقول chiefly western يعني بشكل اساسي غربي، لكن ما قالش ان هي شكل غربي، لا، لان هي موجوده في مخطوطات من كنيسه الاسكندريه. فهنا المهم بيقول في مخطوطات اغلبها او بشكل رئيسي مخطوطات غربيه بتقول the chosen one of God، شخص اللي اختاره الله، موجود في البرديه 5 والسينائيه ومخطوطات لاتينيه والسريانيه واقتبسها امبروسيوس. وهنا بيقول and few read the chosen son of God، الابن المختار لله. فبيقول ايه؟ On the basis of age and diversity of witnesses, a majority of the committee preferred the reading Hoheus. يعني بيقول لك على اساس قدم المخطوطات اللي بتقول ما هو عنده البرديه 66 والبرديه 75، بس احنا كمان عندنا البرديه 5، ما البرديه 66 دي من القرن الثالث و75 من القرن الثالث، البرديه 5 برضو من القرن الثالث. عنده ايه كمان؟ مثلا الفاتيكانية من القرن الرابع، ما احنا عندنا السينية من القرن، يعني المفروض الشواهد متوازنة نوعا ما. لكن هنا بيقول على اساس القدم وعلى اساس diversity of witnesses، يعني الشواهد للشكل ده للنص متنوعة. هو مش متنوعة بس، ده اغلب مخطوطات العهد الجديد اصلا هي بتاخد شكل النص ابن الله. طيب فبيقول لك the committee preferred the reading، يعني اللجنة فضلت قراءة هوهيوس، which is also in harmony with the theological terminology of the first fourth evangelist. يعني هو بيقول ان لفظة ابن الله دي متوافقة مع لاهوت انجيل الانجيل الرابع، يعني ما كانش بيقول مختار الله. انا طبعا قطعا بقول ان مختار الله هي الاصل لشواهد كثيرة جدا من اناجيل تانية، وان دي مش اول مرة يتقال عن المسيح ان هو مختار الله. لكن من ناحية هو بيقول لاهوت يوحنا، هنا انا بعترض في النقطة دي. ليه؟ المفروض ده اقتباس ليوحنا المعمدان مش كلام مؤلف الانجيل الرابع، فاهم ازاي؟ فانا لما جيت نقدت النص بتاع يوحنا 1:18، ده كلام مين؟ كلام كاتب الانجيل، الله لم يره احد قط، مش كلام يوحنا المعمدان ولا كلام حد، تمام؟ كلام يوحنا بيقف عند ايه؟ لانه كان قبلي. بعد كده من اول 16 لغاية الاخر ده كلام كاتب الانجيل. فلما انا اجي اقول ان النص فيه تحريف، الابن الوحيد ولا الاله الوحيد، لا، اسلوب الكاتب هنا هو بيقول الابن الوحيد دايما، مش بيقول الاله الوحيد. هنا ده اقتباس ليوحنا، مش مفروض كلام كاتب الانجيل. فممكن جدا يكون يوحنا هو قال مختار الله، تم تحريفها بقى ابن الله، ملوش علاقة بلاهوت ولا اسلوب المؤلف. طيب ودي ده احنا كده ناقشنا مشكلتين، والمشكلة دي برضو من المشاكل الضخمة في من المشاكل النصية الضخمة. طيب هنا التلاميذ الاولون، وفي الغد ايضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر الى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله. تاني برضو، فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع، يعني هو لما بعد ناد عليه قال له هو ذا حمل الله، فقال له لما نروح نشوف مين ده اللي بيتكلم عنه يوحنا. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، ماشيين وراه يعني، فقال لهما ماذا تطلبان؟ عاوزين مني ماشيين ورايا ليه؟ فقال ربي، الذي تفسيره يا معلم، اين تمكث؟ فهنا اول ما تلاقي كلمة الذي تفسيره تعرف معناها ان الكلمة اللي قبليها دي كلمة مكتوبة بنفس لفظها العبري او الارامي، دي مش لفظة عربية، وهو بيترجمها لهم علشان هم ما يعرفوش العبري ولا الارامي، الذي تفسيره يا معلم. فهنا لو احنا ده النص بتاع يوحنا 1:36 38، ادي هنا يوحنا 1:38، هنا لو بصيت على النص اليوناني فهتلاقي هنا ايه؟ ان لجس او توس قالوا له ايه؟ ربي. هي مكتوبة بالحروف اليونانية بتتنطق ربي. حتى لو احنا ايه فتحنا اليوناني عربي ما بين السطور، يعني ربي اليوناني، لا دي كلمة عبرية هو مدونها بحروف يونانية. ادي انجيل يوحنا الاصحاح الاول، هو ايه ده؟ لا كبرها اكتر. طيب تسعة وثلاثين، ثانية وثلاثين اهو. ادي ماذا تطلبان؟ قال فقال لهما ربي. هو هنا مترجمها ايه؟ ربي، حطتها زي ما هي بنفس نطقها اليوناني، كاتب تحتها نفس الذي يقال مترجما يا معلم. فهي معناها ربي، معناها يا معلم. حتى لو احنا جينا هنا في اي نسخة يونانية ليها ارقام سترونج، جيت عند كلمة ربي ادي اعلم عليها كده وادوس كنترول وكليك ومفتح على الديكشنري، هلاقي ايه؟ قال لك of Hebrew origin، يعني من اصل عبري، اللي هي معناها ماستر او ربي او رباي زي ما اليهود بيستخدموه. الكلمة العبرية اهي اهي معناها رب، اللي هي بتتنطق رب، اللي هي قاعد يترجم معناها، يعني معناها ماستر مايتي كذا يعني. فهي اصلا كلمة عبرية. دي من الادلة برضو اللي كاتب انجيل يوحنا ما كانش بيكتب لناس يعرفوا عبري، وغالبا هو اصلا ما كانش بيكتب اللغة العبرية. في فرق يا متى المسكين بيعلق على الكلام ده، فبيقول ان بيرى في انجيل يوحنا اصول عبرية ارامية، او ان هو يعرف ثقافة عبرية، ماشي ما فيش مشكلة، لكن هو ما كتبش بالعبر ولا بالارامي. يعني في فرق ان هو يعرف ثقافة اليهود ومعتقد اليهود، وان هو اصلا كاتب بالعبري او الارامي او كاتب لليهود يعني. فهنا مش عاوز بقى حد تاني يقول لك ان ربي ما هي بالنص بتاع ربي الذي تفسيره يا معلم. الذي تفسيره دي لما تلاقيها معناها ان ده ايه؟ هو يعني هو بيشرح كلمة حاطط نطقها العبري، دي مش كلمة عربي. ما انا عارف. طيب فهنا كأنه بيقول ربي أين تمكث؟ يا معلم أين تمكث؟ طيب فقال لهما تعاليا وانظرا، فأتيا ونظرا أين كان يمكث ومكث عنده مش عارف مين. المهم في نقطة مهمة، ترتيب الأحداث بحسب الأناجيل التانية، ومين أول تلاميذ شافهم المسيح، ومين أول ناس دعاهم علشان يكونوا تلاميذه، ده خلاف ما بين الأناجيل. فهنا بيقول أول ناس شافوه تلميذين اللي هم إيه؟ هم دول مش مذكور اسمهم مين. فهنا بعدها كان أندراوس أخو بطرس واحدا من الاثنين الذي سمع يوحنا وتبعاه، هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال لقد وجدنا مسيح الذي تفسره مسيح. حتى هنا في الأناجيل الثانية كان بيقول إن هو شافهم على المركب، فراح جابهم من على المركب قال لهم ده أنا هخليكم صيادي الناس. فالسيناريو مختلف خالص هنا. طيب هنا بقى بيقول فجاء به إلى يسوع، وهنا برضو الكلمة في النص رقم 41 بيقول هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسير المسيح. فبرضو مسيا دي كلمة هو كاتبها بنطقها العبري وبيترجمها اللي هي معناها إيه؟ المسيح. فده النص رقم 41 لو بصينا عليه هنا ادي وجدنا مش عارف ايه, وجدنا المسيا, هنا مكتوبة مسيان يعني بنفس نطقها تقريبا. تون مسيان هوستن اللي هو مترجم خريستوس المسيح. فجاب لك بقى اللفظة اليونانية خريستوس, كتب قبلها اللفظة العبرية مسيان اللي هي بتترجم باليوناني خريستوس. هو مدونها بحروف يونانية, وخريستوس دي معناها مسيح باليوناني, هو ترجمها بالعربي مسيح. فهنا بيقول ايه, فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان ابن يونا, ده اسمه العبري, انت تدعى صفا, غير اسمه برضو بالعبري, الذي تفسيره بطرس. في نقطة مهمة جدا, يعني هو ما تسماش بطرس, دي ترجمة لاسمه, ده المفروض ما يقولولوش يا بطرس, يقولولو صفا. صفا هي الكلمة العبرية اللي معناها صخرة, انت فاهم المعنى, ده حوار كبير اتكلم عنه الاخ الاستاذ علي الرئيس. قال لك هو اسمه سمعان ابن يونا, ده اسمه العبري سمعان ابن يونا, هو راح مسميه اسم تاني بالعبري, يعني زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيغير اسماء الصحابة, فهو كان اسمه بالعربي سماه اسم تاني افضل بالعربي. طيب اسم كلمة صفا دي المفروض في الترجمة ما يقولش الذي تفسيره بطرس, يقول الذي تفسيره صخرة, فاهم ازاي؟ لكن هو علشان احنا تعودنا ايه مكتوب هنا الذي تفسيره صخرة, اي صح, فهو المفروض يترجم كده الذي تفسيره صخرة, لان هو المفروض اسمه صفا, يتقال له يا صفا. انت لو قلت لاي مسيحي دلوقتي صفا الرسول هيعرف انت بتتكلم عن مين؟ مش هيعرف. فهم استخدموا ترجمة الاسم على انه اسمه وبقى اسمه بطرس. هل ده خلاف ما بين الاناجيل ان في انجيل تاني المسيح بيدعوه بطرس؟ انا كنت لفت الانظار بس انا مش فاكر انهي نصوص, اعتقد ان هو ده سبب المشكلة, ان يوحنا هنا بيقول اسمه صفا اللي تفسيره صخرة اللي هي باليوناني بطرس, لكن في انجيل تاني بيقول انه سماه بطرس على طول, ودي طبعا مشكلة. هو المسيح اصلا ما كانش يعرف يوناني عشان يقول له بطرس ولا مش بطرس, هو قال له صفا اللي معناه صخرة اللي هي كلمة يونانية بطرس. فاحنا هنا لو بصينا في النص ده 42 هنا بيقول ايه, فهنا بيقول ايه, جاء يسوع نظر اليه فبيقول هو انت سمعان, الكلمة اليونانية سيمون, هوهيوس ابن يؤنو يوحنا, هو هنا مترجمها يونا ولا يوحنا ولا ما هو, هو الاسم هنا في اليوناني هو نفسه الاسم بتاع يوحنا اليوناني, فليه هنا قال لك يونا ما قالش يوحنا؟ عشان حته ابقى ابحث عنها بعدين. هنا بيقول انت ستدعى كيفاس, كيفا هنا مترجمينها صفا, هل لان اليوناني ما فيهوش حرف الصاد؟ طيب المفروض لما انا اجي اترجم يعني هكتب اسم بالعربي هكتبه بحروف يوناني نفس النطق, انا ما عنديش حرف, مفروض بختار اقرب حرف له. طيب لو اليوناني كان بيقول كيفا, حرف الكاب ده مقابله ايه في العربي؟ حرف الكاف, فانا ممكن اكتب بالعربي زي ما مكتوب في اليوناني ما بين السطور هكتب كيفا. طب ليه بدل ما يكتب كيفا كتب صفا؟ انا ما اعرفش, بس انا بوضح ان في واضح ان في مشكلة, عشان كده لجأ للحوار ده. فهنا بيقول كيف الذي يعني بيتروس. هي صفوات يعني صفوان بيطلع الصف في الجيش. فهنا ادي بيتروس المفروض هنا يترجمها ما يحطش بطرس. الذي يعني بيتروس يعني يعني صخرة. مفروض يكتبها كده. مفروض يكتبها كده. ايه؟ المفروض يكتب يعني اسم معنى الاسم. احنا مالنا بقى الاسم واضح ان في مشكلة بالنسبة لاسم بطرس يعني. فهنا بيقول لك ايه؟ فجاء نبص كده على التفسير. فهنا بيقول ايه؟ سأدعوك صفا اي صخرة. دي ترجمة مية مية. فهنا بيقول ان تدعى صفا دي بطرس لا دي الفاندايك وحشة. هنا سأدعوك كيفا اي صخرا. ده ممتاز جدا. اليسوعية برضو بيقول ستدعى كيفا اي صخرا. ممتاز. اللي احنا مش بنألف من دماغنا. ده المعنى الواضح زي ما قال في النصوص التانية مسيا اللي تفسيره مسيح. وزي ما الرب الذي تفسيره يا معلم يقول صفا الذي تفسيره صخرة. مش يكتب نفس الكلمة بطرس اليوناني يكتبها بحروف عربي. قول دي لوقا لما كان يوحنا لسه بيحيرج وبيسموه فبيقولوا له ليس احد في عشيرتك سمى بهذا الاسم اسم يوحنا يعني مش حد اسمه يوحنا ماشي. والواد ده اسمه يوحنا بن سمعان بن يونا اللي هو سمعان بن يوحنا. ماشي كويس. طيب يبقى تفسير بطرس دي عشان مشكلة الاسم يعني هم حاليا بمسمين الراجل بغير اسمه. هو ما اسموش بطرس. ده معنى اسمه العبري صفا باليوناني بطرس اللي هو بالعربي صخر. دعوة فيليبس ونثنائيل. في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيليبس قال له اتبعني. وكان فيليبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيليبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع بن يوسف الذي من النصارى. فهنا غريب جدا يسوع بن يوسف. يسوع بن يوسف. طيب يعني هل هو فعلا ما اصل ما فيش في الانجيل ده اي دلالة خالص على ولادة من غير اب. ما ذكرش اصلا ولادة المسيح. ده دخل على طول وهو كبير. فهل كان بيعتقد ان المسيح فعلا مولود من يوسف؟ ما كانش بيعتقد بانه مولود بشكل اعجازي. طيب يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. فهنا بيقول لك امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح. يعني الناصرة دي واضح ان هي كانت بيئة يعني. بيقول المكان البيئة دي بيطلع منه حاجة عدلة. ففيليبس بيقول له تعال وشوف بنفسك. 47 بيقول ورأى يسوع نثنائيل مقبلا اليه فقال عنه هو ذا اسرائيلي حقا لا غش فيه. معنى الكلام ده ايه بالظبط مش فاهم. يعني كأنه بيقول مصري اصيل حاجة زي كده. يعني ايه اهميته يعني في الكلام او ليه يعني ما تفهمش. قال له نثنائيل من اين تعرفني؟ اجاب يسوع وقال له قبل ان دعاك فيليبس وانت تحت التينة رأيتك. فانا شفتك وانت تحت التينة قاعد يعني. أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. ده بقى الحتة بتاعت البورتري بتاع إنجيل يوحنا إن هو ما بيخفيش الموضوع وبيتباهى بيه وبيناقشه وبيعلنه للناس غير لما الشياطين كانوا بيقولوا أنت ابن الله كان بينتهرهم ويقول لهم اخرسوا. غير لما كان بيعمل معجزة ما حد يقول له ما تروحش تقول للحد. لا هنا بيتباهى بالموضوع. فهنا والانجيل ده احنا نكون حياديين. هنا الانجيل ده اصلا كاتب في الاخر ان الكلام ده اتكتب علشان تؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله. فواضح انه بيدعم العقيدة دي بشدة. كاتب الانجيل بيدعم العقيدة دي. وقلنا ماشي دي عقيدة اصلا كانت موجودة ايام بولس. لكن مفهوم كلمة ابن الله هي اللي عليها خلاف. هل هو ابن مولود ولا ابن مختار؟ العقيدة دي عند كتب آخرين غير واضحة ومعظم نصوصها محرفة. وهنا في نقطة كمان. لو احنا قلنا ان كاتب الانجيل ده بيرى فعلا ان المسيح من الله لكن ده لا يمنع ان يكون في نصوص هو جاء بها على ألسنة الناس بتقول ان الله والنصوص دي محرفة. ما يمنعش. لكن من باب الأمانة العلمية هنا يوحنا بيوضح انه كاتب الإنجيل ده يعني بيقول انه يسوع هو ابن الله وبيأيد العقيدة دي بشدة، وبيوضح ده في السيناريوهات اللي هو ايه بيذكرها. فهنا بيقول النثنائيل ده قال له انت ابن الله انت ملك اسرائيل، فرح بيخلي يسوع بيصدق على الكلام ده، فبيقول له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. يعني ده حاجة بسيطة، يعني أقل حاجة عندنا. أنت آمنت علشان خاطر بس أنا لما بصيت لك بصة من وانت قاعد تحت التينة عرفت إن أنت إسرائيلي لا غش فيه، هو ده أبهرك وخلاك تؤمن إن أنا من الله؟ ده أنت هتشوف بقى أكتر من كده بكتير. فالسياق بيوضح إن المسيح أقر إنه من الله وإنه ملك إسرائيل. غير في أناجيل تانية لما قالوا له أنت ملك اليهود قال له أنت تقول، وفي السياق في إنجيل لوقا أنت تقول دي كان فيها نفي، لأن الراجل قال له أنا ما وجدتش في الراجل ده علة، لكن هنا هو بيقر. حتى قلنا الإنجيل ده بيذكر سيناريوهات غير موجودة في أي إنجيل تاني على وجه الأرض. وقلت كان في نص أنا مستغربه، هو هنا المسيح أقر ان كلامه ماشي، انت قلت انا من الله وانا ملك اسرائيل وانا موافقك على الكلام ده. في نص تاني في انجيل يوحنا الاصحاح العاشر بيقول لاني قلت ان من الله، فهو حتى الكاتب الانجيل بيعمل البورتريه لدرجة انه بيقول ان المسيح كان بيقول انه قال ابن الله، رغم ان مفيش نصوص بتقول كده. يعني احنا عمرنا ما شفنا نص، ولا حتى في يوحنا ما فيش نص فيه المسيح بيقول انا ابن الله. هو ممكن اقر على واحد قال له انت ابن الله قال له ماشي ما فيش مشكلة. في يعني خلاف كبير، علشان كده يوحنا متروك الرابع لوحده مش ضمن متى ومرقس ولوقا، ان حتى مع الاختلافات اللي موجودة في متى ومرقس ولوقا لكن المجمل العام زي بعض، لكن يوحنا مختلف تماما. ده قطعا سبب من الأسباب. طيب هنا بيقول هل آمنت لأني قلت لك كذا كذا، ماشي. هنا بيقول في رقم 51 بيقول وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يعني بقى بص هتشوفوا إيه ايوه لا ما انت ركز لما في اناجيل هنا من الان ترون هناك سترون. طيب مأجلها في المستقبل. هو في اناجيل تانية في موضوع التجربة على الجبل لما سابوا فترة وما اكلش وما شربش وبعد كده تركوا الى حين، في انجيل بيقول ان صارت ملائكة تخدمه في التجربة صارت ملائكة تخدمه. فهنا ممكن يكون ايه بيشير لحاجة زي كده يعني. وبعدين ان ملائكة الله ينزلون ويصعدون وينزلون على ابن الانسان ما فيهوش مشكلة حتى من الناحية يعني احنا كمسلمين ما فيش اي مشكلة. يعني لما يجي مثلا الصحابة يقولوا احنا كنا بنشوف جبريل عليه السلام طالع نازل بيكلم مش حاجة يعني. وبعدين يخدمونه كانوا بيخدموه ازاي، والنص بقى بتاع لوقا اللي بيقول لك ملاك من السماء يقويه، وهل ده بيدعم ألوهية المسيح ولا ما يدعمهاش. خلينا نكمل كمان الصح التاني دي مجرد صف. هنا بيقول العرس في قنا الجليل والمعجزة الأولى. هنا في آخر القصة دي خالص في العدد الحداشر بيقول هذه بداية الآيات التي فعلها يسوع. فهنا في تصريح ان ده أول معجزة عملها المسيح. في أناجيل تانية مش دي أول معجزة عملها. فبتيجي بقى فكرة الدايتسرون ده ان انا اجمع الأناجيل الأربعة مع بعض. في أناجيل بتعطي دلالات واضحة على الترتيب الزمني زي يوحنا هنا بيقول ده أول حاجة عملها. فاناجيل تانية ما ذكرش اصلا المعجزة دي خالص. معظم الاناجيل بتبتدي بالمعجزة بتاعت الابرص اللي جه وقال له ان اردت تقدر ان تطهرني، فراح قال له اريد فطهر، وراح قال له روح بقى للكاهن والكلام ده كله. ازاي بقى توفق الكلام ده مع بعض؟ في مشكلة هنا. بيقول في اليوم الثالث كان عرس في قنا الجليل، وكانت ام يسوع هناك، ودعا ايضا يسوع تلاميذه الى العرس. ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر، يعني تصرف هنا بس في حوار موضوع شريب خمر وليس لهم خمر وعمل لهم خمر والكلام ده كله. هنا اللفظة اليونانية المستخدمة بتدل دلالة قطعية ان دي خمرة، يعني خمرة مسكرة. دي كان اتكلم فيها الشيخ عرب قبل كده، ليس لهم خمر. 2-3 ايه؟ عادي عادي، هو لازم يبرر هنا. بيقول لك 2-3 ايوه ايوه. ولما فرغت خمر اللي هي اوينوس، كلمة اوينوس هنا 3-4 والنص رقم كام؟ 2-3 اهو هي دي. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول a primary word or perhaps of Hebrew origin، يعني من اصل عبري، اللي هي معناها الخمر wine، معناها كده وش، يعني ما بتترجمش غير لكده. يعني لاحظوا انتوا ساعات كنا بنفتح القاموس نلاقي انه حاطط لك، احنا قلنا ان بعد العلامة دي معناها هي اترجمت للشكل ده في الملك جيمس. واحنا على فكرة في هنا قاموس اللي هي الكينج جيمس كونكوردنس، ده بيجيب الكلمة ذكرت كم مرة في العهد الجديد واترجمت لايه في انهي نصوص. يعني هنا بيقول لك الكلمة دي اتذكرت 33 مرة، وجاب لك كل النصوص اللي اتذكرت فيها الكلمة دي واترجمت لايه. ف 32 مرة ترجمت واين، وواين بريس مرة واحدة في الرؤية. في ادوات حلوة يعني لو انت عاوز تعرف الكلمة دي جت في انهي نصوص تانية، وتقدر تشوف بقى هي اترجمت لايه لو في مشكلة في الترجمة يعني. فهنا هنا الخمر، ودعا ايضا يسوع تلاميذه للعرس. لما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر. قال لها طيب وانا مالي، يعني ما لهمش خمر، يعني مالي ولك يا امرأة. هنا بيقول لم تأتي ساعتي بعد. نعم. بيكلم امه بيقول لي انا ومالك، يعني انت مالك بيا. هنا في حوار اللفظه بتاعت لان لم تاتي ساعتي بعد. التعبير ده تعبير مستخدم وشائع في مش فقط عند يوحنا، في اناجيل اخرى، وساعات بيستخدم اكثر من لفظه يونانيه. هنا بيقول اوبو هيكي هورامو، هورا يعني ساعة. في لفظة تانية مستخدمة اللي هي كايروس معناها وقت. فساعات بيقول لم تأتي ساعتي بعد، وساعات بيقول لم يأتي او لم يحن وقتي بعد. ايا كان المقصود بيهم نفس المعنى. ايه المعنى المقصود؟ اجماع المفسرين، شوف بقى الالفاظ الاسلاميه دي، اجماع المفسرين، او في ساعات بيجمعوا على حاجه مفيش مشكله. اجماع المفسرين هنا يقصد لم تاتي ساعتي بعد، بمعنى ان المفروض يعني لو انا عملت معجزه كبيره هشد انتباه اليهود، هغيظهم، هضايقهم، هيحاولوا يقتلوني، وانا المفروض ما اموتش دلوقتي. ده المعنى. كان معروف ان او النظرية اللي احنا كنا قلناها قبل كده، يمكن المسيح كان عارف ان اليهود هيتأمروا عليه في وقت معين وكانوا عاوزين يقتلوه، هو كان عارف كده، هو كان فهنا كأنه بيقول انا ما اقدرش اعمل حاجة قوية قوي علشان لسه مش وقتي، لو عملت معجزة جديدة هلفت انتباههم فهيقتلوني وانا لسه مهمتي ما كملتش. فيجي يوحنا بقى في الاصحاح السبعتاشر، ما وصل مهمتي دي ما كملتش ووقتي لسه ما جاش. النصارى بيقولوا ده له علاقة باتمام مهمته اللي هي الصلب. فلما نيجي في الاصحاح السبعتاشر يجي بيقول ايها الاب قد اتت الساعة، جه الوقت، مجد ابنك لمجدني لمجدك انك ايضا مش عارف مين. نفتح بس الاصحاح، انا مش بحب احفظ اصلا. هنا بيقول ايه؟ بيقول انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، يوحنا 17 4. فهنا هو بيوضح ان ساعتي دي ان هم خلاص قربوا يقبضوا عليا وعاوزين يموتوني، هذه هي ساعتي، لكن ساعتي ليست مرتبطة بعملي اللي انا مفروض اعمله على الارض. يعني كون ان هم هيقبضوا عليا هيودوني عشان اتصلب احتمال اموت، ده مش عمل اللي انا نازل علشان اعمله. انا كملت عملي قبل ما تيجي ساعتي دي اللي هم هيقتلوني فيها. العمل الذي اعطيتني لعمل قد اكملته. فده دليل صريح ان عمل المسيح ما كانش هو الصلب انه يموت ويكفر الخطايا والكلام ده كله. لكن انا ليه بقول لم تأتي ساعتي بعد دي وبدقق عليها وبقول معناها؟ النص بتاع يوحنا 7-8 ده هنا بيقول ايه؟ بيقول فقال لهم يسوع ان وقتي لم يحضر بعد. وقتي لم يحضر، يعني ايه وقتي؟ برضو نفس الحوار، ان انا المفروض ما يتقبضش عليا دلوقت، لكن اما وقتكم ففي كل حين حاضر. يعني انتوا مش مشكلة تموتوا في اي وقت، يعني انتوا ممكن في اي وقت، زي ما قالك ان عاوز تتبعني تحمل صليبك وتتبعني، المعنى ده انت ممكن تموت في اي وقت. فهنا بيقول انا وقتي لسه ما حضرش، انتوا وقتكم في كل حين حاضر. لا يقدر العالم ان يبغضكم ولكنه يبغضني انا، لاني اشهد عليه ان اعماله شريرة. اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لست اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. هنا النص ده في تحريف، قلنا في كلمة يونانية هم بيترجموها لست اصعد بعد، بيترجموها في كلمتين، كلمة يونانية بتعطي نفي مؤقت لفعل الصعود، كلمة يونانية تانية بتعطي نفي مطلق لفعل الصعود. هنا في مسيحي فتك يقول لك ايه؟ ما هو سواء كده او كده المسيح ما كذبش. ليه؟ لانه قال لان وقتي لم يكمل بعد، فهو وقته كمل فصعد. نقول له لا، ايه بقى مفهوم لان وقتي لم يكمل بعد؟ اللي هو وقت انه هيتقبض عليه ويتصلب. هل لما طلع العيد ده الاصحاح 7 لسه، والاصحاح ده 21 اصحاح، هل لما طلع العيد ده اتقبض عليه؟ لا، اصل في الاناجيل التانية وبرضه في يوحنا طلع العيد كذا مرة. اول مرة مذكورة لما ابوه وامه خدوه وتاه منهم في العيد فراحوا يدوروا عليه، دي كان اول مرة خالص تذكر في اي انجيل. بعد كده طلع كذا مرة، وفي مرة تقريبا كانوا هياخدوه يرموه من فوق الجبل، بس ايه؟ ما كانش لسه وقته حان فهرب ما بين ايديهم ومش. فهنا بيقول لان وقتي لم يكمل بعد، معناها ان انا لسه المفروض مش هموت دلوقت، فما ينفعش اطلع العيد ده علشان لو طلعت هيقبضوا عليا ويموتوني. وده التفسير المنطقي انه طلع في العدد رقم 10 بيقول لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. اهو لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء، يعني هو ايه؟ هو قال لهم انا مش طالع العيد وبعد كده طلع بس مستخبي. العلماء بيقولوا ايه؟ بيبرروا الموقف ده، يعني هم فاهمين ان لم يكمل وقتي بعد معناها انه يتقبض عليه ويموت، بس هو فعلا طلع لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. يجمعوا القصة دي كلها ازاي؟ والجمع ده بيبطل ألوهية المسيح، ان هو في الاول فعلا قال انا مش طالع العيد، يعني مش طالع، لكن في ترتيب مستقبلي من الاب للابن كان في حاجة خلته لا المفروض يطلع. فالاب كأنه حصل تغيير للأمر، الأول أنت مش هتطلع نسخ ومنسوخ، يعني الأول مش هتطلع لكن دلوقتي تطلع، بس خلي بالك تكون مستخبي علشان ما يقبضوش عليك، لأن برضو وقتك لم يحن بقى، عشان كده طالع مستخبي. المشكلة أن في بعض الناس كانوا بيقولوا لا ده المسيح كده كذب، المسيح كذب، والمفروض المسيح إله، إله يعني عالم الغيب، يعني المفروض لو هو عارف في علمه الأزلي انه هيطلع العيد وقال انا مش طالع، يبقى كده قال خلاف الواقع والحقيقة، لانه هو عارف انه هيطلع واخبرهم بخلاف ذلك. هل ده بقى بعض الاخوة بقى يقول لك ده نوع من انواع المداراة والكلام ده كله؟ براحتك انت يعني، لكن احنا بنطرق على المسيحيين مفيش مشكلة. وانا شخصيا بميل لناحية الرأي اللي بيقول هو فعلا في الاول ما كانش هيطلع قطعا، وبعدين حصل تغيير في الامر، وفي امر مشابه لده في السنة تقريبا، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقسم على شيء وبعد كده لا بعدين رجع فعل. فانا بعض الاخوة قالوا لي عليها انا ما دققتش فيها، لكن انا اعتقد ان الامر ما فيهوش مشكلة، يعني ان في الاول كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهي عن هذا الفعل وبعد كده ايه. مش عارف انا مش فاكر بالظبط. اتفضل. لا ركز، ده خمر مية مية. بص بقى هنا بيقول لم تأتي ساعتي بعد، خلاص فهمناها دي. فهنا هتلاقي ان في حاجة هنا في القصة غريبة غير مفهومة. هنا امه قالت له الخمر فرغت، راح قال لهم لم تأتي ساعتي بعد مالي ولك يا امرأة، وبعدين قالت امه للخدام مهما قال لكم ففعلوه، تحس ان في حاجة في النص ضايعة. هنا المهم بيقول ايه، وكانت ستة اجران، حلل كبيرة يعني من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين أو ثلاثة. قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق، يعني ملأوها على الآخر. وبعدين قال إيه، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكئ، يعني قدموا له بقى من الأجران دي، خلي بالك من اللي جاي ده. فلما ذاق رئيس المتكئ الماء المتحول خمرا، دقها وشرب، دي مية تحولت لخمرة، بعد ما دقها عمل ايه؟ لم يكن يعلم من اين هي، يعني ما يعرفش ان دي مية متحولة لخمر، لكن الخدام الذين كانوا استقوا الماء علموا، يعني الخدام قدموا له عارفين ان دي كانت مية تحولت لخمر، هو شرب منها ما كانش يعرف الخمرة دي جت منين. فدعا رئيس المتكأ العريس، راح قام وجاب العريس منبهر، قال له كل انسان انما يضع الخمر الجيدة اولا، ومتى سكروا حينئذ الدون، يعني في اول الليلة بينزل لهم الخمرة الحلوة عشان هم لسه فايقين، فبايه بيستلذوا بالشرب، لما يسكروا فخلاص الاحساس بيروح، يقوم منزل لهم منقوع برطيش، ما هم مش دريانين بيشربوا ايه. راح الراجل قال له ايه، اما انت فقد ابقيت الخمرة الجيدة الى الان، يعني بص بعد ما شرب من الخمرة قال لك دي خمرة مية مية، ده انت لغاية دلوقتي هو لسه بتقدم لنا خمرة ممتازة، ما هم شربوا قبل كده والخمرة خلصت، فواضح ان هم تسلطنوا، فكانوا منتظرين ان الخمرة اللي هتيجي بعد كده نص نص. فاستغرب لما ده الخمرة اللي مفروض والعياذ بالله المسيح هو اللي عملها، قال لك لا احنا متعودين ان لما نشرب ونسكر بيجيبوا لنا بقى خمرة اي كلام، لكن انت لغاية دلوقتي مدين لنا خمرة مية مية، فدي شهادة ان الخمرة والعياذ بالله اللي صنعها المسيح بحسب انجيل يوحنا كانت درجة اولى، لدرجة ان رئيس المتكأ قام وشكر العريس، قال لك انت عامل معانا احلى واجب. ايه ده قال لك دي بقى آية عظيمة، دي أول آية عملها بقى، هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قنا الجليل، وأظهر مجده لما عمل خمرة فآمن به تلاميذه والعياذ بالله. يعني هي دي المعجزات اللي أظهر فيها مجده، تركوا يعني لم يتم تدوين انه خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فصار طيرا بإذن الله، وجاب لك انه حول المية الخمر وقال لك دي من الآيات العظيمة، لا، أول آية عملها أظهر فيها مجده فالناس أمنت على انه حول المية الخمر. رغم ان خلي بالك ده يوحنا المعمدان بيمدح من الملاك انه خمرا ومسكرا لا يشرب، هو من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، وإن في نصوص بالعبيط في العهد القديم بتنهى عن شرب الخمر، وإنه بيصف إن اللي بيشرب الخمر ده هو الأحمق واللي دماغه خفيفة والكلام ده، لكن الشخص الرزين العاقل لا يشرب خمر. ف ما خدوش بال. طيب هنا بيقول تطهير الهيكل. تطهير الهيكل هنا ايه؟ مباشرة بعد اول معجزة عملها، فدي في بداية عمل المسيح، لكن في الاناجيل التانية ده اخر حاجة عملها وهو رايح على اورشليم وركب على الاتان والحمار ابن اتان وقالوا له مبارك الاتي، فراح دخل على الاورشليم وعلى الهيكل راح لقى دعات السيارفة وراح. نفس الفيلم ده في الاناجيل التانية حصلت في الاخر خالص، لكن هنا دي من بدايات احداثه مع اليهود. فهنا علشان كده كأنه بيقولك ده من اولها عاوزين يموتوه، ما هو بحسب انجيل يوحنا اول حاجة عملها انه دخل وقلب لهم الهيكل، ما لازم يكرهوه من اولها. يعني سبحان الله، ما تحس اني هو بيقول لك دي أول حاجة عملها فعلشان كده كرهوه من بدايتها، مش حكمة الدعوة اللي بتظهر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو موضوع حديث عهد بكفر، وإن أنا كنت هنقض لهم الكعبة وابنيها من جديد على اللي هي اسمها إيه دي قواعد إبراهيم، لكن علشان هم حديث عهد بكفر مش هيستوعبوا إيه اللي أنا بعمله ده. وفعلا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني طول حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عاوز يعمل ده وما عملوش، وتم بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده ايه مراعاة بحالهم، لكن هنا مفيش مراعاة. اول حاجة عملها بهدل لهم الهيكل وطردهم وبهدلهم وضربهم بالسياط اللي هو عملها من حبال، يعني ده مش موافق لمنهج الدعوة السليم ومش موافق لأصلا سرد الأحداث في الأناجيل التانية. تحس ان في حاجة غلط من بداية الإنجيل، في غلط يعني، علشان كده تحس ان فعلا مختلف عن الباقيين خالص. ايه؟ فهنا بيقول لما دخل لهم الهيكل في العدد رقم 15 فصنع صوتا من حبال. في محاضرة من بتوع اسكندرية انا ما بلاحظش ان انا بقولها غلط غير لما بتفرج على نفسي، فلقيت نفسي بقول بمنتهى التلقائية وصنع حبالا من سياط، وعملت بيدي كده وقلت ازاي انا ما خدتش بالي ولا حد صححلي، بس كنت منفعل يعني وانا بشرح. ايه دي خلاف ما بين المسيحيين، هل اخواته دول اخواته من يوسف النجار؟ ما هو يوسف النجار ده مفروض جوز امه زي ما بيقول الاناجيل، فهو حاجة من الاثنين، يا اما زي ما متى بيقول لم يعرفها حتى ولدت فعرفها وخلف منها اخوة الرب، يا اما دول ولاد يوسف من واحدة تانية، فهم كده كده بيؤمنوا ان الرب يسوع او المسيح عليه السلام له اخوة، بس الخلاف هل هو من امه العذراء ولا من يوسف، ولا دول اصلا مش اخواته، دول ولاد خالته بس مجازا بيتقال عنهم اخواته، في خلاف ما بين النصارى يعني. فهنا بيقول فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم. وقلنا ليه في غنم وليه في دراهم؟ قلنا عشان خاطر ايه؟ شغل التجارة هيدخل يذبح، فلو عاوز يشتري حاجة وبعدين لو عاوز يبدل عملة ولا حاجة، ما هو الهيكل ده بيتحجله. وكان في محاضرة امبارح للأخ الفاضل البشمهندس فرج الله كان بيتكلم عن الحج وفي الكتاب المقدس وازاي تم تصحيح الحج في الإسلام وازاي تحولت القبلة. وتحويل القبلة القرآن الكريم بيقول ان اهل الكتاب عارفين ان القبلة دي هي الحق، رغم ان هي فعلا ما كانتش القبلة. القبلة كانت بيت المقدس، كانت أورشليم القدس، كانت الهيكل ده والكلام ده كان هو ده اللي بيتحجله. لكن في عندهم نبوات ان زي ما النبوة هتنتزع منهم برضو المكان اللي هيتحجله هيكون مكان اخر فيه امن وامان ويعبدوا ربنا والكلام ده كله. في أورشليم في القدس. تمام. فهم كانوا بيحجوا الأورشليم، فعشان كده في موائد صيارفة وبتاع، فلو حد جاي وعاوز يبدل عملات او اي نوع من انواع التجارة عشان ياخد فلوس يعني ويشتري غنم وبقر عشان يذبحوا كده. ايه؟ ما هو في انواع مختلفة موجودة في العهد القديم، انواع مختلفة من يعني الذبيحة دي للذنب ده، الذبيحة دي للذنب ده. فزي ما قال لك هي موجود في الاناجيل التانية ان مريم عليها السلام لما ولدت يسوع راحت جابت جوزين يمام وفرخي حمام، علشان في العهد القديم مكتوب ان الحالة دي يدبح لها كده. وفي حاجات تانية في تكفير حتى مش بالذبايح اصلا، بالقمح والحاجات والشعير والكلام ده كله. لا مش العود ده في البلد بيعملوا الكلام. وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ها هنا لا تجعلوا بيت ابي بيت تجار. فتذكر تلاميذه انه مكتوب غيرة بيت اكلت. هنا القصة اصلا مختلفة، ده في الاناجيل التانية المسيح هو اقتبس نصوص وقال لهم ان انتوا بيت ابي للصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص. ده نص في العهد القديم هو اكتبسه. لا ده هنا التلاميذ تذكروا نص مختلف اصلا غير اللي هو اكتبسه يعني. فاجاب اليهود وقالوا له اية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ اجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيم. هنا الكلام واضح، هو بيقول لهم على الهيكل ده انقضوه وانا امنها لكم في ثلاثة ايام. فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل، افانت في 3 ايام تقيمه؟ كاتب الانجيل بيضيف بيقول ايه؟ اما هو فكان يقول عن هيكل جسد. يعني هو كأنه بيقول انا ده في فكر الكاتب بيتكلم ان جسده هينقض او هيموت وبعد كده في 3 ايام يقوم تاني، رغم ان الكلام واضح هنا بيقول له انقضوا هذا الهيكل. طيب فلما قام من الاموات تذكر تلاميذه انه قال هذا فامنوا بالكتاب. اتحدد جيب لي اي نص يسوع قال لهم ده انتوا فعلا امنتم يا حبايبي اخيرا عرفتوا. ده دايما ده حتى في انجيل لوقا بعد القيامة تلميذي عمواس قال لهم ايه؟ ايها الغبيان والبطيئة للقلوب في الايمان بجميع ما تكلم به، وقعد يشرح لهم عن الكتب والكلام ده. هنا بيقول له هنا الراجل ده بيكذب وبيقول ده بعد القيامة فهموا فامنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع، ما حصلش. انجيل فعلا حتى بالنسبة للمؤرخين ما قيمته التاريخية ضعيفة جدا ضعيفة جدا. يعني انجيل توما القبطي ده بتاع 118 قول له مصداقية تاريخية اكتر من انجيل يوحنا. التلات اناجيل دول لهم مصداقية تاريخية اكتر من انجيل يوحنا. اعمال الرسل لهم مصداقية تاريخية اكتر من انجيل يوحنا. هو حب ينسج سياق يظبط به معتقده والناس اللي هو بيكتب علشانهم الانجيل والكلام ده كله. لانه انجيل بيحتوي على كلام قوي منسوب للمسيح. هو احنا قلنا انه في بداية المسيح ما كانش في ولاية المسيح. بس قوي بالنسبة للمسيح في موضوع المغالاة وانه ابن الله وبيعطي لمحة على رفع الخطية وانه النعمة والكلام ده كله. هو مفيش حاجة اسمها الضاق. هم اختاروه بيختاروه. قالوا عنه ان هو قانوني. اما هو فكان يقول عن هيكل جسد. فلما قام من الاموات تذكر التلاميذ انه قال هذا. فامنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. 23 بيقول ولما كان في اورشليم في عيد الفصح امن كثيرون باسمه اذ رأوا الايات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع. ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. ده نص غريب جدا وغامض. عاوز أبص عليه كده. عندك بيقول يا مولا مش قال أي حاجة مفيدة. بيجيب 2:25 آخر نص في الإصحاح الثاني. هذه هنا ترجمات الحياة بتقول ولم يكن بحاجة إلى من يشهد له من الإنسان لأنه يعرف داخلة الإنسان. هنا في إنجيل يوحنا هو بيدعم الفكر ده إن المسيح مش محتاج حد يشهد له. رغم إن في يعني مش فكرة الصوت من السماوات دي في حد ذاتها لك ما علينا. هو المفروض الصوت من السماوات دي ايضا مش شهادة من انسان. هو في نقطة في انجيل يوحنا ان هو تاني في اصحاح بعديه بيقول انا مش محتاج شهادة من انسان. ان الاب الذي ارسلني هو يشهد لي. وبعدين قال لليهود انتم تعرفون ان مكتوب عندكم يعني في الناموس ان شهادة رجلين حق. فبيقول انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي ابي الذي ارسلني. فبيقول ان هم اتنين مش واحد. وبعدين بيقول لأني لست وحدي معايا الآب. فبيقول نفس الفكر ان هو لما ابو بكر الصديق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في الغار ان لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. والآية بتقول ان الله معنا فلأني لست وحدي في المعنى ده. فالمهم انا بجيب النصوص دي وبقول النص في يوحنا برضو 17:3 بتقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. فوحدك يعني الآب ما معوش حد وحده. طب لو الأب والإبن كده الأب وحده أو الإبن وحده؟ لا دول بقوا اثنين. فيبقى ما عقيدة التثليث بتبطل من إنجيل يوحنا اللي هم أقوى الأناجيل اللي بيستشهدوا بيها على ألوهية المسيح. ودي مصادفة غريبة يعني. طيب هنا بيقول ولا يحتاج الى من يخبره عن احد لانه كان يعلم ما في قلب الانسان. ولا يحتاج الى من يشهد له في شأن الانسان فقد كان يعلم ما في الانسان. طيب ماشي. انا اكتفي بهذا القدر ونبقى نكمل ايه في الاصحاح الثالث المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.